بس بفكركم مواعيد الاسبوع اللي جاي هناخد حصتين فقط. الحصتين دول هيكون مواعيدهم معدله شويه عشان كده اربط التركيز. احنا هناخد حد واثنين اجازه فتبقى دي مواعيدنا الاسبوع اللي جاي، السبت 11:30 والاعاده 3 9:30 و11:30. فاللي عايز ياجز السبت، اللي عايز يجي السبت ويأجز حد اثنين ثلاث براحته. ثم الحصه الثانيه الاربع والخميس، الاربع 9:30 و11:30 والخميس 11:15. معلش وربع وربع دي عشان قبلينا حد وبعدينا حد فالعمليه مزنوقه وواخدين الميعاد ده بالعافيه. الكلام ده الاسبوع اللي جاي هيبقوا حصتين بس وهنجيب فيهم فوليوم 2 عشان احنا النهارده بمشيئه الله هنخلص الاتش اي في، ويبقى كده خلصنا الجزء من فوليوم 3 اللي داخل في الامتحان بتاع الاسبوع اللي هو بتاع 10 جنيه. الناس اللي السكشن بتاع الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين، الاثنين اللي جاي اجازه رسميه فما يحضروش بقى في اي موعد، يحضروا الاثنين اللي بعده. الناس اللي السكشن اللي جاي مراجعه. السكشن اللي جاي مراجعه، ارجو الاهتمام بحضوره عشان خاطر هتفهم راسك من رجليك. هيشرح لك السكيم، كل واحد هيشرح له السكيم في موعده في سكشنه. فالناس اللي هيبقى اجازتهم الاثنين الاول قلنا يحضروا في اي موعد، وبعدين هنا الدنيا هتبقى زحمه او هتبقى مش منظمه، فقلنا لا خليهم يحضروا الاثنين اللي بعده نعوض لهم في شرح الريفيجن. ايه؟ لا لا اتلغت الورقه دي وبقت الحضور الاثنين اللي بعده. نعم. دي مواعيد الاسبوع الجاي بالنسبه لنا احنا. بصوا يا جماعة أقول لكم يلا يا كابتن يلا يا شيخ. القسم العملي بتاعنا في القسم الأسبوع ده اللي هو انتهى امبارح كان آخر أسبوع في العمل. اعتبارا من الأسبوع اللي جاي اللي هو يبدأ السبت ده أسبوع ريفيجن. المفترض في الريفيجن ان احنا بنعمل الريفيجن على مدى 4 اسابيع. في الاسبوع الاولاني بنشرح لك سكيم بتاع السلايدز بس الاول وبتخش تشوف السلايد. الاسبوع اللي بعده بنشرح لك النصف الثاني من السكيم فاضل وبتخش تشوف كل حاجه. الاسبوع الثالث مراجعه برضه في سكشنك عشان ما يبقاش فيه زحام. والاسبوع الرابع اوبن ريفيجن. فاهمين؟ فاحنا عاملين الريفيجن دي مخصوص عشان انت اللي فاته حاجه، اللي تايه، اللي مش عارف يعني ايه عملي، هيمتحن ازاي، اللي مطلوب منه يكتبه في الامتحان، الكلام من ده كل ده هيتشرح لك على مدى 4 اسابيع، في اسبوعين فيهم شرح وتتفرج وفي اسبوعين تتفرج بس. بعضهم يقول خلاص الحمد لله احنا خلصنا العملي يعني الغياب اترفع يعني نقعد في البيت. ما انصحكش بكده. لان دي وسيلتك انك انت تتعرف على العملي كويس. خصوصا ان حكايه مجموعات التقويه دي لما طلبنا قلنا اللي محتاج مجموعات تقويه يسجل الكليه كلها سجلت. فعشان كده فشلت عمليه التنظيم فهنرجع نعيد تاني عمليه تنظيم مجموعات التقويه. فقلنا ناجلها شويه بعد ما الناس تشوف الريفيجن. لان اللي هيشوف الريفيجن ممكن يكتفي بيه ويحس ان العملي ده بسيط مش محتاج مجموعات تقويه. فهيتبقى بس اللي محتاج فعلا مجموعات تقويه هنعلنه عن الدكاتره اللي هيشاركوا فيها ومواعيدهم وهو يسجل اسمه من جديد. فيعني مجموعات التقويه لحد دلوقتي فشلت عمليه تنظيمها، هيعاد تنظيمها بس بعد ما تكون شفت الريفيجن. شوف الريفيجن اعرف راسك من رجليك، شوف انت محتاج زياده ولا لا. محتاج زياده سجل اسمك في مجموعات التقويه بعد ما تكون نظمناها صح. تمام؟ فيعني ما حدش يقول الحمد لله العملي خلص انا هقعد في البيت مش هراجع، لان دي فرصتك للمراجعه. يعني انا بنصحك انك تحضر المراجعه. بالعكس ده في بعضكم هتبص تلاقيه نفسه يراجع في يوم تاني كمان غير يوم. ممنوع في اول 3 اسابيع هتحضر الكارنيه في يومك. مش هيرضوا يدخلوك يعني. عكس بقى ما انت طول السنه كنت بتتمنى تزوغ، لا المره دي انت هتتمنى تحضر. وتيجي تحضر في غير يومك يقول لك للاسف ممنوع لازم تخش في يومك. فالعمليه تبقى منظمه عشان كله يشوف صح. اي استفسار اخر؟ تعالوا نروح لشابتر 3. شابتر 3 في فوليوم 3 وعنوانه ريترو فايروس. يلا يا طارق يلا يا حاج ريترو ريترو فايروس. كلمة ريترو يعني ريترو يعني راجع لورا صح؟ يعني ماشي اتجاه عكسي يعني. عليك السلام ازيك يا احمد. فريترو يعني في حاجة معكوسة. هنشوف ايه الحاجة المعكوسة دي دلوقتي يا حبيبي. يس هنشوف ايه اللي هيتعكس حالا دلوقتي. هذه العائلة الجينوم بتاعها معمول من ار ان ايه، فهنقول عليهم ار ان ايه فايروس. طالما ار ان ايه تبقى سنجل ستراند. طيب هيبقوا اوف ذا بوزيتيف سينس. وزي مين لحد دلوقتي كده؟ زي عيله الهيباتيتس كلهم باستثناء الهيباتيتس بي الوحيد اللي كان ديني. طب يا ترى بقى انتوا هتدوخونا معاك وكل تشابتر هقعد اعرف ده دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ لا، عندنا قاعده احنا مرتبين نفسنا صح. من اول تشابتر 2 يعني تشابتر 1 كان جنرال فيروس، من اول ما بدانا الهيباتيتس لحد تشابتر 10 كل دولت ار ان اي فايروس. شكرا. يبقى احنا بدانا بالار ان اي فايروس من تشابتر 2 لتشابتر 10 كلهم ار ان اي فايروس ما عدا اكسبشن واحد ان في تشابتر 2 كان فيه الهيباتيتس بي وده كان الوحيد اللي هو دبل ستراندد، حتى قلنا بارشال دبل ستراندد دي الباقي كله ار ان اي. فيبقى انت بدل ما تجهد نفسك وتقعد تحفظ الشابتر ده ار ان اي ولا دي ان اي، لا احنا مرتبينهم لك. بدانا بالار ان اي فايروسز من شابتر 2 لشابتر 10 وكان الاكسبشن الوحيد الهيباتيتس بي بس. فيبقى انا معايا دلوقتي فيروس او عيله من الفيروسات معموله من ار ان اي سنجل ستراندد بوزيتيف سينس. طب برضه هقول لك سنجل ستراندد وبص ورا نجري تعباني شويه. خد قاعده ثانيه، كل الار ان اي فايروس سنجل ستراندد ما عدا واحد لسه ما جاش اللي هو الروتا فايروس، هيجي لنا يمكن في تشابتر 7 كده ولا حاجه ولا 8. يبقى كل الار ان اي فايروس سنجل ستراندد ما عدا الوحيد اللي هو دبل ستراندد ار ان اي هيبقى الروتا فايروس. لما يجي لنا هنقول الاكسبشن بقى، ما لم ينص على غير ذلك فهيبقوا بوزيتيف سينس. فهنروح حافظين البص كان نيجاتيف سينس يبقى الباقي العكس. هيبقى عندنا قاعده سهله جدا في حفظهم في الاخر ان شاء الله. يبقى بوزيتيف سينس سنجل ستراندد ار ان اي فايروس. ها انفلوب عندهم انفلوب جميل. ومش هتنسى ان عندهم انفلوب ولا لا ولا هتحتار لسبب اننا هندرس الاستراكشر دلوقتي وهناخد الباثوجينيسيس والريبليكيشن وهتعرف ان الانفلوب بيلعب دور كبير فمش ممكن تنساها. دي حاجة محورية في دراسة الفيروس ده. فهم انفلوب ديفايس. الصفة اللي تميزهم عن بقية العائلات انهم عندهم انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز. تعال نفهم سر تسميتهم ريترو بقى. المفترض ان لما بيكون عندي دي ان اي وعايزين نصنع بروتين فبنروح قليل فرده من الاثنين بتوع الدي ان اي ومصنعين في الاول ها ميسنجر ار ان اي. مين الانزيم المسؤول عن تصنيع الميسنجر ار ان اي في الاتجاه دوت كده؟ يعني يقرا دي ان اي ويصنع ار ان اي. انزيم كان اسمه على حسب الفانكشن ها دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز. والخطوه دي كان اسمها خطوه الترانسكريبشن. راحوا مسمين الانزيم اسم تاني اسهل سموه ترانسكريبتيز. يبقى في الاتجاه ده الانزيم المسؤول عن الخطوه دي اسمه ترانسكريبتيز انزيم. جميل. طيب لو انا عندي فيروس عنده ار ان اي جينوم اهو ولما يخش جوه الهوست سيلز عنده انزيم يقدر يقرا الار ان اي ويعمل كومبلمنتري كوبي اوف دي ان اي، يبقى الانزيم ده حبينا نسميه. يبقى الانزيم دوت ها عمل عكس عمليه الترانسكريبشن. يعني بدل ما الترانسكريبشن بنقرا دي ان اي ونصنع ار ان اي، في هذه الحاله قرينا ار ان اي وصنعنا دي ان اي. فيبقى الانزيم في الحاله دي اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز. يعني كان العيله دي عكست الشيء المعهود. المعهود ان احنا بنقرا دي ان اي ونصنع ار ان اي، حصل هنا عكس الاتجاه. حصل ان في انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز بيقرا الار ان ايه ويروح مصنع دي ان ايه. من هنا جاء اسم العيله اتسمت ريترو عشان كده، عشان عندها ريفرس ترانسكريبتيز اللي بيقرا ار ان ايه ويصنع دي ان ايه، فاتسمت ريترو فايروسز او ريترو فايريدي فاميلي. الريترو فايريدي فاميلي فيها ممبرز كتير جدا، كتير منهم ما بيهمش البني ادمين، فالممبرز من العيله اللي يهمونا كبني ادمين قسمناهم او حطيناهم في مجموعتين او في تو جنرال، جينس اسمه لينتي فايروس، حيث لينتي يعني هيعملوا ليتنسي لينتي فايروس، وجينس اسمه دلتا، وبعدين بقيت الاسم ريترو فايروس. يبقى انا عندي اللينتي فايروسز والدلتا ريترو فايروس، اهم اللينتي دول اللي هيعملوا ليتنسي في الخلايا او في جسم الهوست. لقينا فيهم نوعين يهمونا جدا، ال HIV1 وال HIV2، يعني الهيومن اميون ديفيشنسي فايروس نمره واحد والهيومن اميون ديفيشنسي فايروس نمره اثنين. في فروق بسيطه بينهم هناخدها لما نيجي نتكلم بالتفصيل، لكن سواء ده او ده الاثنين من صفاتهم انهم سايتو سايدل، يعني لما يخش جوه خليه ويريبليكيت بيفرقعوها في الاخر، بس بيريبليكيت سلولي، يعني يعتبر مثال لسلو فايروس. طب ايه صفات السلو فايروس؟ سالته فيها قبل كده زمان، دي سلو فايروس يعني عندهم لونج انكيبيشن بيريد، وهيؤدوا الى كورونيك ديزيز، وهيبقوا كاركترايزد بحاله اسمها كلينيكال ليتنسي. ارجو انك تبروز كلمه كلينيكال، كلينيكال ليتنسي with persistent viral replication. بروزتك لكلمه كلينيكال هتخلي مفيش تعارض في الموضوع، لانك لو قريت الجملتين اللي ورا بعض دول كلينيكال ليتنسي وبعدين persistent replication، دول جملتين متعارضتين صح؟ لو شلنا كلمه كلينيكال ازاي تقول لي فيروس ليتنت وبعدين تقول لي في persistent replication؟ ما هو اذا كان بيريبليكيت يبقى مش ليتنت، واذا كان ليتنت مش هيريبليكيت، فكلمه كلينيكال بتفسر القصه. الفيروس عمال يريبليكيت بس بمعدل بطيء بحيث انه ما بيوصلش للحد انه يحصل مانيفستيشن. فالليتنس هنا ان المريض مش حاسس باعراضه، فكان الفيروس ليتنت مع انها مش ترو ليتنس. معلش هنشرحها بالتفصيل بعدين. الفيروس ما بيعملش يعني مش ما هواش دورمنت، ما اقدرش اقول عليه دورمنت. امال في نوع من الليتنسي بس مش نتيجه لان الفيروس مش بيريبليكيت، ده بيريبليكيت بس ما بنوصلش لمرحله المانيفستيشن. فعشان كده الليتنسي على المستوى الكلينيكال، يعني المريض مش حاسس باعراض كان في لسه الكلينيكال ما ظهرتش، يعني في كلينيكال ليتنسي يعني الكلينيكال مانيفستيشن متاخره شويه، لكن الريبليكيشن مستمر زي ما هنشوف دلوقتي في الريبليكيشن سايكل بتاعه. واثناء الكورس بتاعه بيصيب السي ان اس، دي الملامح بتاعت الهيف 1 والهيف 2 اللي بينتموا للجينس اللي اسمه اللينتي فيروس، اللي بينتمي لعيله الريترو فيريدي، اللي بينهم التو ممبرز هيف 1 وهيف 2. امال الاثنين دول بقى مين؟ الدلتا ريترو فيروس فيهم اثنين ممبرز يهمونا برضو، اسمهم هيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس نمبر 1 والهيومن تي سيل ليمفوتروبيك فيروس نمبر 2، يعني اتش تي ال في 1 و 2. اهم دول زمان كنا بنقول بدل كلمه دلتا ريترو فيروس كان المجموعه دي اسمها اونكو فيروس، بس الاسم اختلط باذر فيروس ممكن يعملوا تيومرز، اونكو يعني بيعمل تيومر، فراحوا مسمينهم على حسب الكلاسيفيكيشن بتاعت الفاميلي نفسها دلتا ريترو فيروس، وسميناهم على حسب التارجت بتاعهم بيحبوا التي لينفوسايت جدا، فبيروحوا ينفكت التي لينفوسايت ويبتكين جواها، فاسمهم هيومن تي ليمفوتروبيك فايروس، يعني تي سيل التي ليمفوسايتس هم بيحبوها تروبيك، عندهم تروبيزم ليها افينيتي ليها، هيعملوا سيل ترانسفورميشن ممكن يعملوا لي تيومرز. وهيجي سيرتهم مره اخيره في اخر جمله في الفيرولوجي، يعني لو حبيت تروح بسرعة صفحة 58 كده سريعة في آخر آخر chapters البيولوجي عشان ختمنا بيهم دول. chapter 16 في الفيروسات بندرس الأونكو فيروسز أو التيومر فيروس. صفحة 58 في آخر الصفحة 58 اللي يهم اللي بصفحة كمان في آه بتاعك آه في عندي بس صفحة مفقودة فاصل مش مشكلة فاصل ونواصل معك. في آخر صفحة 58 عنوان اسمه تيومر فيروسز. التيومر فيروسز تقسم مجموعتين دي ان ايه تيومر فيروسز وار ان ايه تيومر فيروسز. الفيروسات الار ان ايه اللي بيعملوا التيومرز كده يبقوا عدوا علينا. تعال نخلص الحته دي. الهيباتيتس سي فيروس مش ده ار ان ايه فيروس؟ واتفقنا انه من ضمن الكوميونيكيشنز بتاعته انه ممكن يعمل كرونيك هيباتيتس او هيباتو سيلر كارسينوما اهو واحد من الفيروسات الار ان ايه اللي تعتبر اونكوجينيك او اونكو فيروس. والتاني مين؟ ال HDLV1 و2 دول اللي مالهم عندهم افينيتي للليمفويد تيشوز فممكن يعملوا تيومرز في الريتيكلو انديستيلال سيستم او في الليمفويد تيشوز او في الهيماتوبويتيك. فدول هنختم بيهم البيولوجي مره اخرى. يبقى بص بقى القصه راجعه للريبليكيشن. الفيروس بيخش عنده ار ان اي ومعاه ريفرس ترانسكريبتيز انزايم يروح قال الار ان ايه وعامل دي ان ايه. الدي ان ايه دوت بينتجريت في الكروموسوم بتاع الخليه ويا اما يريبليكيت اهي المجموعه دي اللي هي اللينتي فايريني يا اما يترانسفورم الخليه يعني يعمل لها تيومر اللي هم مجموعه الدلتا ريتروفايروس. سهل الكلام؟ تعال نخش على الجد بقى ناخد دول نتكلم عنهم بالتفصيل. اللينتي فايروسز الهيومن اميون ديفيشنسي فايروسز 1 و2 تم اكتشافهم في الثمانينات. ال HDLV1 اول ما وصف اكتشف كان سنه 83 وانا ما انساش التاريخ ده لان انا حصلت على الماجستير 84 وكان من اسئله امتحان الماستر بالنسبه لنا كيف ان اكونت اون HDLV قلنا هيف فايروس. كان لسه الناس بتتكلم عنه مجرد كلام يعني مفيش ابحاث مفيش بيبرز كتير وانطلب مننا سؤال ريسنت عشان يعني يقيس مدى اطلاعك يعني على الامور. طبعا على ايامنا في نت وفي كمبيوتر وفي كلام من ده يعني لو وقع في ايدك بقى ورقه فيها باراجراف كده ولا حاجه تبقى محظوظ انك تعرف تكتب باراجراف عن القصه دي. فالهيف اكتشف سنه 83 اتوصف سنه 83 بعديها بثلاث سنين طلع لنا هيف تاني فسموا الاولاني هيف 1 والتاني سموه هيف. جميل. الاثنين بيحبوا خليه في الجسم اسمها السي جي 4 تي هيلبر سيلز فبيعملوا مرض يبقى كاركترايز باي ديبليشن او بيريديوس النمبر اوف تي هيلبر سيلز اللي هم السي دي 4 في الجسم. تقوم التي هيلبر سيلز مسؤوله عن السيل ميديتد اميونيتي هي اللي مسؤوله عن الاكتيفيشن اوف ماكروفيج هي اللي بتطلع سيتوكاينز حتى بتاكتيفيت بيها الاذر سيلز في الجسم. فلما تقل التي هيلبر سيلز الشخص يعاني من مرض اسمه اكواير اميونو ديفيشنسي سيندروم اللي هو يختصر اي اي دي اس اللي هو الايدز. طب يا ترى لما رقمهم واحد ودو في فرق بينهم؟ نعم في فرق في الاستراكشر. طب في فرق على مستوى الكلينيكال؟ ايضا نعم. من مستوى على مستوى التوزيع الجغرافي والسيفيريتي اوف ذا ديزيز الهيب 1 از وايدلي ديستريبيوتد وورلد وايد يعني بتعمل ايدز في جميع انحاء العالم وبتبقى مور سيفير. لكن الهيب 2 لقوها مايلدر او ليس سيفير وانها اقل في السيفيريتي جات من كونها الليتنس بتاعها اطول يعني بتبقى مور سلولي بروجريسيف فتبقى ابطا فالعيان يعيش فتره اطول في مرحله الليتنسي. ولقوها ريستريكتد الى حد كبير اللي هو الهيف 2 دوت في غرب افريقيا بس ويست افريقيا ده الفرق بينهم. لكن اذروايز الاثنين التارجت هو هو. اتفضل يا عاصم. الاثنين الباثوجينيسيس هو هو والاثنين في الاخر هيؤدوا الى ايدز. يعني صحيح الهيف 2 اهون شويه لكنه في النهاية إيدز Acquired Immunodeficiency Syndrome. تعال نشوف بقى تفاصيل الاستراكشر بتاع الفيروس. الفيروس شكله سفيريكال، ركزوا معايا عشان الاستراكشر مهم. احنا مش هنجيب رسومات في اخر السنه في الامتحان، مفيش دياجرام، لكن ممكن نطلب منك الاستراكشر انك تصفه او نسالك على حته في الاستراكشر. فالفيروس شكله سفيريكال، يلا هنرسم سفير اهو، ركزوا معايا بليز. وممكن نرسم سفير ثانيه كده، يعني كاني عملت تو ليرز، ويبقى الجزء الخارجي اللي معمول من تو ليرز ده هو ده الانفلوب بتاع الفيروس. الانفلوب بيبقى عباره عن ليبت باي لير، يعني اثنين ليرز من الليبت في بعض. هذه الليبت باي لير اتاتشد ليها تو جلايكوبروتين مولكيولز، ليهم اهميه قصوى جدا في بدايه الانفكشن. جلايكوبروتين مولكيول، بصوا كده، امبيدد او مغموس في الممبرين نفسه في التو لايرز، يسموه حتى امبيدد او ترانس ممبرينس. ترانس ممبرينس يعني بين التو لايرز، موجود عبر الممبرين، يعني جوه الممبرين، او امبيدد جلايكوبروتين. ولما يكون يوصفوه من حسب الموليكولار ويت، لقوه الموليكولار ويت بتاعه 41 فسموه جلايكوبروتين 41. اتاتشد ليه ويبقى بروترودد على السيرفس، عشان كده يسموه سيرفس جلايكوبروتين او بروترودد جلايكوبروتين. انظر جلايكوبروتين اكبر في الموليكولار ويت وبارز للسطح، اسمه جلايكوبروتين 120. التو جلايكوبروتين دول ساعه ما بيتصنعوا الاول قبل ما يتفصلوا عن بعض بيتصنعوا في شكل حته واحده، اللي هو يقول عليها الجلايكوبروتين بريكرسر بتاعه. الجلايكوبروتين بريكرسر لما جينا نقيسه لقيناه الموليكولار ويت بتاعه 160. غلط، طب 120 زائد 41 المفروض انها 161. فيبقى 160 ازاي؟ وهو حته واحده بيبقى فيه كان دي 120 اهي ودي 41، كان في جزء بيبقى فيه اوفرلابنج او جزء مشترك كده اهو. لما بيحصل سبريتنج بيطلعوا، يعني مثلا لو اسنان، لو قلنا عليها بالمتر او بالسنتيمتر، عندي شريط طوله 120 سنتي وشريط طوله 41 سنتي، بس لما جيت الزقهم في بعض لزقت سنتي من هنا في سنتي من هنا، يبقى لما تيجي تقيس الطول ده على بعضه مثلا هيبقى 160. يبقى البريكرسر اسمه جلايكوبروتين 160، لما بيحصل له كليفج بيدي اثنين جلايكوبروتينز، واحد 41 والثاني 120، وبيبقوا اتاتشد لبعض بهذا الشكل. الجلايكوبروتين 120 هو اللي مسؤول عن البايندنج او الاتاتشمنت اوف ذا فيروس تو ذا هوست سيلز. اما الجلايكوبروتين 41 فهيلعب دور اساسي جدا في الفيوجن بين هذا الانفلوب بتاع الفيروس وبين الهوست سيل ممبرينز. ساعه ما نيجي نشوف الريبليكيشن سايكل هنشوف الفيوجن ده هيحصل ازاي. لقينا إذا كنا سنة 83 اكتشفنا الفيروس، والنهارده احنا في 2010، يعني عدى 27 سنة. ومن ساعتها في بليونز من الدولارات بيتصرفوا على الفيروس دوت. من أسباب تأخير الديفلوبمنت أوف فاكسين، تفتكروا إيه؟ بيغير شكله؟ الجلايكوبروتين بيحصل فيه فاريشن. الجلايكوبروتين 120 ده أصبح عندنا سيفرال فاريانس، نتيجه لميوتيشن في الجين اللي مسؤول عن تصنيع الجلايكوبروتين. بيحصل ميوتيشن فبقى عندنا سيفرال تايبس اوف جلايكوبروتين 120 بيدفر انتجينيكالي، اللي بيها كل ما نيجي نحضر فاكسين نلاقي نوع جديد من الهيب 1 او سب تايب من الهيب 1 طلع او من الهيب 2. ادي قصه الانفلو. كويس، في القلب هيبقى فيه سيلندريكال او كونيكال او بار شيب كور، بصوا كده هيبقى حاجه اسطوانيه او مخروطيه بهذا الشكل. الكور دوت بيسراوند الفيرال جينوم، الفيرال جينوم بص كده لما نيجي نرسمه بص عليه في الكتاب تلاقي خطين مش خط واحد. احنا في مقدمه الشابتر قلنا سنجل ستراند. طب ازاي يبقى سنجل ستراند بترسم لي اتنين ستراند؟ لقينا ان السنجل ستراند في منه ايدنتيكال كوبي، فيبقى جوه الجينوم جوه الكور الجينوم معمول من تو ايدنتيكال كوبيز اوف ذا ار ان اي. يعني مش دي كوبي ودي كومبلمنتري ليها ابدا، دي كوبي. بصوا كده اهو، جينا نشوف النيوكليوتايد سيكونس لقيناها ماشيه سيكونس معين، لقينا نفس السيكونس هنا. طالما نفس السيكونس يبقوا دول تو ايدنتيكال كوبيز اوف ذا بوزيتيف سنجل ستراندد ار ان اي اوف ذا فايرال جينوم. وحتى مش نفس السيكونس بس، لان كل كوبي منهم بتشتمل على الناين جينز بتوع الفيروس. اذا الفيروس ده عنده 9 جينز بس، نعم، ثلاثه منهم اسينشال جينز او يقولوا عليها تيبيكال جينز ليها علاقه بالاستراكشر مهم جدا، وسته اكسسوري جينز. هندرس الثلاثه جينز الاسينشال التيبيكال النيسيسري المهمين جدا للاستراكشر. جين منهم اسمه انف جين، وجين اسمه بول، وجين اسمه جاج. هم الناس بتوع الجينيتكس كده خلوهم دايما ما يقولوش الكلمه على بعضيها، يرمي لك حرفين ورقم ثلاث حروف بالكتير وانت تفهم بقى الباقي. فانف اختصار انف، يبقى الانف جين هو الجين اللي بيكود فور ذا برودكشن اوف الجلايكوبروتين بريكرسرز اللي هو ال 160 اللي يحصل له كليفج ويدي التو جلايكوبروتينز دولك اللي هم ال 120 وال 41. فهمنا الانف جين. طب البول جين، بول اختصار بوليميريز، بول اختصار بوليميريز. طب هو الفيروس عنده بوليميريز؟ نعم. عنده؟ لا، عنده العكس، عنده ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز اللي هو بين قوسين اسميه ريفرس ترانسكريبتيز اللي كنا راسمينه من شويه. يبقى الفيروس عنده بوليميريز انزايم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، فانا عندي جين بيكود فور ذيس فيروس فور ذيس انزايم. الفيروس عنده جين اسمه بول جين بيكود فور ذا برودكشن اوف ريفرس ترانسكريبتيز، ولقينا ايضا نفس الجين اللي هو البول جين بتاع البوليميريز بيكود فور ذا برودكشن اوف تو اذر انزايمز. تعال نرسم الثلاثة انزايمز كده في الرسمة دي. لو رسمنا دايرة هنا كده ودايرة زيها هنا كده يبقى دي تمثل الريفرس ترانسكريبتيز انزايم، ودايرة هنا كده ودايرة هنا كده دي تمثل انزايم اسمه بروتييز، ودي تمثل انزايم اسمه انتجريز. الانتجريز من اسمه كده هيخلي الدي ان ايه بتاع الفيروس ينتجريت مع الكروموسوم بتاع الخليه اللي انفكت، والبوليميريز هيقص الفيرال بروتينز ويشكلها ويصنعها في اخر الريبليكيشن. طبعا انت لسه مش فاهم، هنشوف التفاصيل حالا بتاعت الريبليكيشن. المسافه دي بقى من هنا من الخط ده للخط ده، المسافه دي اسف لسه في حاجه، جاك جين. جاك الجي يعني جروب سبيسيفيك، والاي جي يعني انتيجين، جروب سبيسيفيك انتيجين. لقينا هذا الجين بيكود فور ذا برودكشن اوف سم ستراكشرال بروتينز، اهمهم بروتين اسمه بروتين 24. فين هو؟ اللي هو الخط ده. بصوا كده لو انا خليت الخط ده مزدوج او دخنته وقسمته كده بروتين مولكيولز اهو كور دوائر اي حاجه، يبقى ده كده اسمه بروتين 24 او ده واحد من الجروب سبيسيفيك بروتينز اللي مسؤول عنها الجاج. طب هو الجاج مسؤول عن البروتين ده بس؟ لا، المسافه بقى من هنا لهنا مش فاضيه، المسافه من هنا لهنا فيها انذر بروتين مهم جدا اسمه ماتريكس بروتين وبيظهر بالرمز بي 17، مش مكتوب عندك ده في الرسم ولا في الكلام. الماتريكس بروتين او البي 17 اللي موجود في المسافه من الكبسل لحد الام. طيب على مستوى الاستراكشر اللي خدناه زمان، ممكن تقول لي الاستراكشر ده عباره عن ايه؟ النيوكليك اسيد اللي جوه ده اللي هو الجينوم، والكونيكال شيب بروتين ده الكبسل، فالكبسل مع الجينوم يبقى الاثنين دول على بعضهم اسمهم نيوكليو كبسل. والفراغ دوت مليان ببروتين اسمه ماتريكس وده هو الانفلوب. عايز تشوف شكل الفيروس قريب قوي احسن من الرسمه اللي عندك دي، ارجع لجلد الكتاب مقدمه الكتاب. حاضر هشرح كل حاجه. طبعا هشرح لك جلد الكتاب عشان احنا ما بدانا من الجلد للجلد. دكتور الاخضر ده الماتريكس جدا اللي فات بتاع الفوليوم هو ركتك عليها الهيليكوباكتر صح؟ عدانا العيب يعني. ايوه هنسالك في المطبعه وفي تليفون المطبعه. قوم ايه؟ قوم لو بصيت على الرسمه دي معايا محمد ابو حميد طارق ركزوا. بص على الرسمه اللي على الجلده هتلاقي السفير اللي بره اللي طالع منها حاجه عامله زي دواويس المشبك دي، ده الانفلو. ودواويس المشبك دي اللي بارز منها الجلايكوبروتين 120، والجزء اللي مختفي اللي هو المفروض ترانس ممبرينس اللي هو الجلايكوبروتين 41 ده جوه الممبرين نفسه جوه الانفلو. لو بصيت للكور اللي مرسومه جوه بقى هتلاقي نوعين من الكور، كور سودا وكور بيضاء. الكور السودا هي الماتريكس هي بروتين 17، والكور البيضاء هي الكبسل. جوه الكور البيضه دي قطعنا حته كده ورينا لك الاثنين كوبيز بتوع الار ان ايه اللي هو الجينوم. كل كوبي شابك فيها دايره ريفرس ترانسكريبتيز. وفي طبعا جوه كمان اثنين انزيمز اللي هم الانتجريز والبروتيز. كانت الاء بتسال بقى فين هو النيوكليو كابسل؟ الكور البيضه مع الجينوم. الجاك بيعمل البروتينز بس اللي بره دي، البروتين 24 والبروتين 17. على فكره انا تعمدت اقول لك البروتين 17 ده عشان هيجي لنا ذكره في الدياجنوز، يبقى انت عارف موقعه وعارف هو ايه بالظبط. كده الاستراكشر تم بحمد الله. اي مشكله في الاستراكشر، اي حد مش فاهم حاجه لو تحبوا اعيده ما عنديش مشكله. ايه تاني؟ كلمة نيوكليو يعني نيوكليك اسيد، كبسل يعني كبسل بروتين، فنيوكليو كبسل يعني الفيروس بارتكل دي من غير الانفلو. احنا خدنا زمان ان الفيروسات معمولين من نيوكليك اسيد في الكور في الجينوم، حواليهم الكبسل، والكبسل خدنا له كمان حاجه اسمها السيمتريه بتاعته، الايكوزا هيدرال والهيليكال سيمتري والكومبلكس سيمتري. ثم بعض الفيروسات بيبقوا عباره عن نيوكليو كبسل بس، والبعض اللي بقى انفلو بقى عندهم انفلو. هذا الفيروس من النوع ده؟ دي 24 اهو، دي 17 اهو. يس الكبسل مع النيوكليك اسيد دول بس هم اللي عاملين النيوكليو كبسل. نعم كاتبين ما هو النيوكليو كابسل المفروض بتشاور على خط بس مش موجود، يعني النيوكليو كابسل بتشاور اهو على ده. تمام؟ قوم ايه؟ قوم تعالى بقى نشوف في الباثوجينيس بتاع الانفكشن. نمرة واحد المود اوف ترانسميشن. الشخص يبقى انفكتد لو بيكام ان كونتاكت مع بودي فلويدز كونتيننج الفيروس. الفيروس موجود في اربعه بودي فلويدز بكميات غزيره. واحد البلد، اثنين السيمن، ثلاثه الفاجينال سكريشنز، اربعه البريست ميلك. لو ركزت على اربعه بودي فلويدز دول وعرفت ان الفيروس موجود فيهم بكميات كبيره هتقدر تعرف الثلاثه الامبورتنت مودز اوف ترانسميشن. لا ترانسفيوجن، عيب عيب نقول بلاد ترانسفيوجن عشان بيعملوا سكريننج. عيب لما اقول بلاد ترانسفيوجن، لو قلت بلاد ترانسفيوجن يبقى احنا الطب عندنا غير محترم. صحيح بلاد ترانسفيوجن دي يعني ده ميديكال ابروتش، مريض محتاج دم وانا هديله دم، بناخد دم كده من الشارع من اللي له المفروض بنعمل سكريننج. فالمفروض كلمه بلاد ترانسفيوجن لا تذكر كمود اوف ترانسميشن، والا يبقى احنا الطب عندنا مش محترم. اكسيدنتال. لا نبدا بالصح، نبدا اذا كان في السيمن او في الفاجينال سكريشنز يبقى دوت واحد من السكشوالي ترانسميتد ديزيز. تعال نجمع لحد دلوقتي عدى عليا كام واحد سيكشوال ترانسميتد ديزيز سواء في فوليوم 2 او في 3 2 و2 واللي خدنا ايام امبارح واللي خدنا ايام امبارح هتنسينا المصري والله مش مين الديزيز اللي خدنا ايام امبارح الهيموفلس نوكليار ايوه بتاع شانكرويد سوف سوف والجنوريه طب والكامبيلو باكتر اللي خدنا اياه اول امبارح سيكشوال كونتاكت فيكو اورال صح؟ سيكشوال كونتاكت بين الهوموسيكشوالز مقصود بيها فيكو اورال كويس والاثنين بتوع الفيرولوجي اللي هيباتايتس بي طبعا السي مشكوك فيه لكن لسه مش دوكيومنتد ما نقدرش نقوله وهنا الهيب ادي واحد نمره اثنين بدل ما كانت هيبا بتقول بلاد ترانسفيوجن هي تقصد بارنترال يعني اكروس الجلد والميوكس ممبرين عن طريق كونتامينيتد نيدلز وهنا بقى الكونتامينيتد نيدلز تبقى ايه؟ تبقى الدراج ادكس الناس بتوع الرسم الوشم تاتوينج الاير بيرسنج الحاجات اللي هي ممكن الواحد يتشك يحصل له نيل بريك ولا كده بايه؟ بكونتامينيتد نيدل امال لو هنتكلم على دكاتره وناس باراميديكال وهيلث كير وركرز يبقى هم دول اللي اكسيدنتلي ممكن يتشكوا بكونتامينيتد نيدل يعني انا شغال في معمل جالي مريض عنده اتش اي في بسحب له عينه عشان احللها بعمل ريكابنج للحقنه سن الابره دخل فيه اه ده يبقى اسمه هيلث كير وركر يعتبر هاي ريسك جروب لكن بلاد ترانسفيوجن بالنص اهو كانت بنهاجمه البلاد ترانسفيوجن الصح المفروض ما ينقلش اتش اي في لان احنا بنعمل سكريننج للبلاد قبل ما ناخده من البلاد دونر او حتى بعد ما ناخد نعمل سكريننج ولو طلع عنده اتش اي في نرمي الكيس بتاعته. المود الثالث هو ماتيرنو فيتال يقولوا عليه فيرتيكال فيرتيكال يعني ان الام لابنها ماشي يعني ايه كانه فيرتيكال في نفس العيله بس مش مقصود هنا بفيرتيكال انه في اي علاقه جينيتكس بس احيانا في جينيتك ديزيز نقول عليها فيرتيكال ترانسميشن لكن هنا مقصود فيرتيكال يعني من الام لابنها بص بقى الام وحنان الام اول مرض يعدي عليا ينتقل ترانس بلاسنتا ليه؟ الاورجانيزم موجود في البلاد وبيعرف يكروس البلاسنتا يبقى الام تعدي ابنها اثناء البريجنس 25% يعني الامهات الحوامل اذا ما تعالجوش اثناء البريجنسي ممكن يعدوا ابنهم ترانس بلاسنتري دي تجميعه اخرى اول واحد يعدي علينا فيها هو الاتش اي في او اللي هي ترانس بلاسنتال انفكشن ديزيزز ترانسميتد من الام لابنها ترانس بلاسنتري واحد اتش اي في لسه في كذا واحد جاي لنا بعدين اتفضل يا اسطى طب الولد نازل ها ما كانش الفيروس عدى احنا قلنا 25% بس طيب الولد كان حظه انه من ال 75% للفيروس ما عدهوش وهو بيتولد دم الام بيكام ان كونتاكت مع جلد وميوكس ممبرين بتاع البيبي اثناء الولاده يبقى الام ممكن تلحق ابنها ها خد يا ولد انت ما خدتش الفيروس اه طب خد تروح مديهوله اثناء الولاده الواد جري ما سمعش كلام امه تروح مديهوله بالبريست فيدنج باللاكتيشن شفت عيان الام شفت ما سابتش طريقه ما اديتهالوش فيها مش كده دي الام المثاليه يبقى انا عندي هو ماتيرنو فيتال بثلاث طرق ترانس بلاسنتر وديورنج بيرث وباللاكتيشن سهل الكلام ده المود اوف ترانسميشن الفيروس بينفكت اني خليه في الجسم سي دي 4 هي البر سيلز من غير ما تبصوا حد فيكم عنده فكره تانية عن اي خليه اخرى كود بي انفكتد سكتوا وهنا هو ده الجديد في الموضوع عندنا ديفرنت سيلز في الجسم كود بي انفكتد بالاتش اي في وده على فكره فسر لنا حاجات كتير جدا بتحصل في الباثوجينيس بتاعت الهيف ما كانتش مفهومه يعني ايه المين تارجت بتاع الفيروس هو التي هيلبر سيلز السي دي 4 تي هيلبر سيلز ده المين تارجت لكن في اذر سيلز مي بي انفولفنج اللي هم المونوسايتس والماكروفيج الدندريتك سيلز انجيو بريزنتنج سيل مهمه طبعا صح بعض النيرف سيلز زي الجلايال سيلز، الاستروسايتس، النيورونز، الاوليجودندروسايتس. وده فسر حاجه كانت غريبه. يمكن لو بصيت لسه على ايدك الشمال، ليه دايما لما قسمنا الانتي فيروس جروب اللي هم الهيف 1 والهيف 2 بيعملوا سيتوسايدر وسلو فيروس انفكشن كاركترايز باي لونج انجيبيشن الى اخره، واخر جمله كانت مكتوبه في الجدول انهم بيأفكت السي ان اس. منين جه الافكشن في سي ان اس؟ يعني كون السي دي 4 تتضرب ايه اللي يجيب نيورولوجيكال مانيفستيشن اثناء الديزيز. فدي فسرت لنا ليه دائما هذا المرض مصحوب بنيورولوجيكال مانيفستيشن. ليه؟ لان النيرف سيلز كود بي افكتد زي الجلايال سيلز والاستروسايتس والنيورونز وخلافه. ثم جوه الليمف نودز لقينا برضو الفوليكولار دندريتك سيلز مي بي افكتد. طيب مين الخلايا التارجت الاساسي اللي الفيروس هيكسرها ويدمرها ويعمل لها سيتوسايدال افكت لايسيس؟ سي دي 4. لكن بقيه الخلايا الفيروس ممكن يقعد دورمنت او كامن جواهم. ومن هنا بص الجمله اللي بعد الخلايا دي، الخلايا دي جت سؤال انيموليت السيلز انفكتد الهيب. بص سؤال مره في امتحان المود اوف ترانسميشن والسيلز اللي انفولفد. المعلومه اللي جايه دي مهمه قوي، ان باستثناء التي هيلبر سيلز اللي هو الفيروس بيعمل لهم ديستراكشن اكيد، الفيروس ممكن يقعد من غير ما يدستروي الاذر سيلز، ويبقى الاذر سيلز هيلعبوا دور مهم جدا مأخر لنا عمليه البريفنشن والتريك. الاذر سيلز لو انت افترضت انك انت اديت دراجز والدراجز ده مؤثر، او الخلايا اللي هم التي هيلبر سيلز حتى لو انا عملت لهم ريموفل، لو اديت انتي بودي اجينست التي هيلبر بتوعك ودمرتهم انا، وعلى ان البون مارو هيعوض لك الليمفوسايتس بعد كده يعني. لو اديت دراج وقلت يلا مش مشكله، يحصل بون مارو ديبريشن لفتره وبعدين ارجع اشيل الدراج يقوم البون مارو يريستور نفسه ويظبط نفسه. كل ده ما نفعش المحاولات دي ليه؟ اتاري اللي فهمني بقى ليه العلاج ما نفعش وليه البريفنشن ما نفعش. الفيروس قاعد جوه الجسم دورمنت ليتنت جوه خلايا تعتبر ريزرفوار فور فيرزر انفكشن. يعني لو تخيلت ان احنا بص كده معايا تي هيلبر سيلز انفكتد وفي اذر سيلز الفيروس جواهم. التي هيلبر اللي انفكتد خلصناهم من الفيروس او هم حصل لهم ديستراكشن، طلعوا تي هيلبر سيلز جداد، يقوم الخلايا الانفكتد تعتبر ريزرفوار ويروحوا مديين الفيروس للتي هيلبر سيلز الجداد. فعشان كده متاخرين في موضوع العلاج ومش عارفين نعالج القصه خالص. طيب تعال نشوف مثلا حاجه زي السيكشوال مود اوف ترانسميشن. اثنين سيكشوال بارتنر واحد فيهم كان عنده الفيروس. نفترض مثلا ميل عنده الفيروس، الفيروس خرج مع السيمن، دخل عن طريق ميوكس ممبرين نتيجه للابريجن اللي بيحصل اثناء السيكشوال انتركورس. الفيروس اللي دخل عن طريق الميوكس ممبرين بص لقى مين قاعد مستنيه تحت الميوكوزا على طول؟ الدندريتك سيلز. الدندريتك سيلز اقوى من الماكروفيجيا. ليه؟ لو تفتكروا قلنا هم مخلوقين للانجين برزنتيشن وما بيعملوش غير انجين برزنتيشن، واهم خليه في الانجين برزنتيشن ومتنطورين في كل انحاء الجسم. فقاعدين في الساب ميوكوزا، اول ما الفيروس دخل راحوا ماسكينه واخدينه وموديينه على الليمف نودز، وهناك عملوا نقلوا الفيروس لاذر سيلز موجوده في الليمف نودز اللي منهم التي ليمفوسايتس والمونوسايتس والماكروفيج. الفيروس يقعد يريبليكيت جوه التي ليمفوسايتس ويقعد يكسر في التي ليمفوسايتس. ليه؟ ايه اللي بيخلي التي ليمفوسايتس يحصل لهم ديستراكشن بالفيروس؟ لو قربت ودنك كده صحيح من واحد مصاب تلاقي التي ليمفوسايتس عمالين يقولوا هنلاقيها منين ولا منين؟ هنلاقيها من مين ولا من مين؟ حاجتين عمالين يدمروا في التي ليمفوسايتس. واحد الفيروس اتسلف. الفيروس بيريبليكيت ونواتج الفيروس ريبليكيشن انه بينتهي باي لايسيس اوف ذا سيل سيتوسايدال فيروس. ادي واحد. امال نمرة اثنين لما فيروس يخش ينفكت الخليه، سيبك بقى من انه ايدز ومش ايدز، فيروس دخل ينفكت تي ليمفوسايت. ها التي ليمفوسايت راح تحط الفيروس على صفحها مع مين؟ مع الام اتش سي 1. ومجاد مين؟ جاد التي سايتوكسيك سيل اتعرفت على التي هيلبر اللي انفكتد على انهم انفكتد سيلز تارجتس، راحت هي كمان مدمراهم. يبقى تدمير التي ليمفوسايتس اللي بيحصل اثناء الفيرال انفكشن ناتج عن حاجتين، الفيروس اتسلف باعتبار ان الفيروس عنده سايتوسايدال افكت اثناء الريبليكيشن بتاعته بيدمر الخلايا، ونمره اثنين السايتوكسيك تي سيلز اللي بيتعاملوا مع التي هيلبر سيل على انهم كانهم انفكتد سيلز عاديين خالص، كانهم فورين سيلز. ف يبقى التي هيلبر يا عيني هتلاقيها من مين ولا من مين؟ ده عمال يدمر وده عمال يدمر. طب لما التي هيلبر يتدمروا ويحصل لوس اوف سيل ميديتد اميونيتي ويحصل لوس اوف ذا تي هيلب الاذر اميون ميكانيزم، يوم العيان يعاني من اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم، يجي له اوبورتونستك انفكشنز تودي بحياته قد تنتهي فيتال، ناهيك عن المالجنسي والنيورولوجيكال مانيفستيشن اللي ممكن تحصل نتيجه للور اميونيتي. كده القصه كده حكيناها بشكل عام، ما تيجي بقى ايه نقولها بشيء من التفصيل. تعالوا نبدا بالفايرال انديكيشن، واخدين بالكم من الاستراكشر قبل ما نمسحه؟ دي خليني تي ليمفوسايت تي هيلبر وده فيروس. الفيروس كان عنده انفلوب، سيبك من الاستراكشر بقى الداخلي، وفي الانفلوب كان في حاجتين مهمين قوي، جلايكوبروتين 41 ماسك فيها جلايكوبروتين 120 هنا، والتي هيلبر عندها ريسبتور هنا اسمه سي دي 4 لو تفتكر. بعد ما حصل المودل ترانسميشن والفيروس دخل ووصل للليمف نودز او الليمفويد تيشو، وبقى في مواجهه وجها لوجه الفيروس مع التي هيلبر سيل. ازاي الفيروس هيدخل التي هيلبر سيل وازاي هيريبليكيت وازاي هيعمل الديزيز؟ نمره واحد، اول خطوه بايندنج او اتاتشمنت. تفتكروا مين الجزء في الفيروس المسؤول عن البايندنج؟ الجلايكوبروتين ده هو اللي هو 120 جي بي 120. هيروح ماسك مين الجزء اللي مسؤول عن القصه في التي هيلبر سيل؟ السي دي 4 بيعتبر ريسبتور للفيروس. ممكن البايندنج دي لا تؤدي الى تمام الانفكشن، ممكن يفضلوا ماسكين كده فترة طويلة والفيروس مش عارف يدخل، مش شايفه. ده الفيروس عنده جلايكوبروتين 41 اهي وجلايكوبروتين 120 اهو، لما دخل قابل التي هيلبر سيل اللي عندها السي دي 4 ريسبتور، الجلايكوبروتين 120 بيقرب ويبايند للسي دي 4 ريسبتور. ممكن يفضلوا ماسكين في بعض كده والفيروس ما يعرفش يدخل، فالفيروس يدور على حاجة تانية يمسك فيها على سطح الخلية تقربه كمان من السيل قوي، فبقى نظر جلايكوبروتين 120 برضه اهو، ما هو لو بصينا عليها عاملة زي ايه؟ داير داير كده، في جلايكوبروتين 120 كتير، يدور على نظر كوريسبتور، كوريسبتور ريسبتور مساعد. لقينا في كذا كوريسبتور الفيروس يعرف يمسك فيهم، منهم ريسبتور اسمه كيموكاين كو ريسبتور نمرة 5، يمكن سمعتوا انتوا الاسم ده او شفتوه او قريتوه، سي سي ار 5، سي الاولاني يعني كيموكاين. انتوا عارفين الكيموكاينز اللي هم من السيتوكاينز بيلعبوا دور اثناء الاميون ريسبونس انهم بياتراكت السيلز لمكان الانفكشن، فازاي الكيموكاينز بيشتغلوا؟ احنا قلنا السيتوكاينز بيشتغلوا عن طريق سيل سيرفيس ريسبتور، فالكيموكاين اللي بينتج اثناء الاميون ريسبونس بيروح يمسك في الريسبتور عشان يخلي الخليه تبقى اتراكتد لمكان الانفكشن. فهذا الكيموكاين كو ريسبتور نمره 5 الفيروس استغله وراح ماسك فيه برضه بالجلايكوبروتين 120. كده الفيروس عمل تايت بايندنج وقرب جدا من الخليه. ليه بقول لك البايندنج الاولانيه ممكن لا تكفي عند بعض الناس؟ فايندنج غريبه جدا. المرضى اللي عندهم ديفيشنسي في الكيموكاين كو ريسبتورز ممكن يقاوموا الانفكشن بالاتش اي في. يبقى وجود هذا الفور ريسبتور هو اللي ساعد الاتش اي في على انه يكمل رحلته. منا مش شايفه اهو. يبقى الفيروس بيدور على انذر ريسبتور موجود على سطح الخليه اسمه كيمو كاين كو ريسبتور، كذا واحد منهم نمره 5 ده مهم جدا. الفيروس بالجلايكوبروتين 120 برضه بيبايند لهذا الكيمو كاين كو ريسبتور، بيحصل تايت بايندنج. التايت بايندنج مطلوبه جدا هنا ليه؟ عشان لو بصيت على الرسمه اللي بعد كده تلاقي ان الفيروس لما قرب جدا من الخليه اصبح فيه كلوز كونتاكت، يعني ما بقاش فيه مسافه كده بينهم. بقى دوت ال HIV وبقى دوت ال T helper cells وبقى ال envelope موجود in close contact مع الممبرين بتاع ال T helper cells. هنا يبقى انا بصوا كده لما قربت دول قوي من بعض يبقى خليت مين اللي يبقى ملامس للسيل ممبرين؟ الجلايكوبروتين 41 دلوقتي. يعني تخيل كده الخط ده اصبح الجزء من الفيروس اللي هو ده الملامس لل T helper cells هو الجلايكوبروتين 41. فالجلايكوبروتين 41 بيتعرف على جلايكوبروتين موجود على سطح الممبرين بتاع الخليه ويقول له الله هو انت جلايكوبروتين؟ اه طب تخيل انا الاخر جلايكوبروتين؟ اه طب ما تيجي نحط سته في الدي ان ايه يمتزجوا مع بعض ويروحوا كده ايه لما يدوبوا مع بعض يفتحوا فتحه بينهم كده. يبقى دي الخطوه الثانيه خطوه البنتريشن اللي بتحصل نتيجه للفيوجن. الجلايكوبروتين 41 بيعمل فيوجن بيدوب مع الجلايكوبروتين بتاع السيل ممبرين بتاع التي هيلبر سيل او بتاع الانفكتد سيلز. ولما يحصل فيوجن يقوم ده يسمح للنيوكليك اسيد بتاع الفيروس انه يبنتريت يبقى انتروديوز انسايد ذا تي هيلبر سيل. دي الخطوه اللي يسموها بنتريشن. وهنا البنتريشن طبعا انتوا عارفين الفيروسات زي البكتيروفيش كان عندهم ديل وبينجكت الدي ان ايه بتاعه ده ما عندوش ديل، فلازم يحصل فيوجن بين الانفلوب بتاع الفيروس وبين التي هيلبر سيل ممبرين. ومع الفيوجن ده تتفتح فتحه يخش منها الفيرال جينوم انسايد ذا هوست سيل. عند هذا الحد الفيرال ار ان اي بقى موجود جوه الخليه، يقوم يعمل ايه؟ كان ممكن يريبليكيت، كان ممكن يعتبر نفسه بوزيتيف سنس استراتيجي، يعتبر نفسه ميسنجر ار ان اي وكان يريبليكيت في الحاله. الا انه كون ان عنده ريفرس ترانسكريبتيز خلاه يعمل يونيك باترن اوف ريبليكيشن مش موجود عند حد غيره. اللي هو يعمل ايه بقى؟ يعمل خطوه عليها الدور الخطوه الثالثه اسمها ريفرس ترانسكريبشن. يستغل الجينوم بتاعه اللي هو الار ان اي اهو ويستغل الريفرس ترانسكريبتيز. الكلام ده يحصل انسايد ذا سيل ذا هوست سيل الانفكتد. يستغل الريفرس ترانسكريبتيز يقرا ها قرا ادينين يقوم يحط ثيمين، قرا سيتوزين يحط جوانين، قرا جوانين يحط سيتوزين. بيعمل كومبلمنتري ستراند يعني بيستخدم الجينوم بتاعه على انه تمبلت تو سينثسايز ا كومبلمنتري ستراند. كومبلمنتري ستراند من ايه؟ من الدي ان ايه. اذا كان الفيروس اوف ذا بوزيتيف سنس يبقى الدي ان ايه اللي طلعت دي ها كومبلمنتري تبقى كومبلمنتري تبقى نيجاتيف. يقوم بواسطه البوليمريز انزايمز اللي جوه الخليه يعمل لها كومبلمنتري ستراند اخرى بوزيتيف ويبقى الفيروس كده هو الجينوم بتاعه الاصلي كان ار ان ايه قدر يستخدمه كانه تمبلت عشان يعمل كومبلمنتري دي ان ايه دبل ستراند. طب وبعدين هذا الكومبلمنتري دي ان ايه كان في السيتوبلازم. يعني تخيل كده لو قفلنا كده على دول قلنا دي الخليه اللي انفكتد اهي. الكلام ده كان لحد دلوقتي كده في السيتوبلازم بتاع الانفكتد سيل. يروح الدي ان ايه دوت رايح داخل النيوكليس بتاعت الانفكتد سيل. وهناك هيلاقي الكروموسومز بتاعت البني ادم اهي. يقوم يستغل انزيم والنفل ستراكشر اسمه انتجريز انزيم عشان يعمل الخطوه الرابعه انتجريشن. الانتجريز انزيم ده انزيم كانه اثنين انزيمز في بعض كانه ريستريكشن اندونيوكليز ولايجيز يعني يقصوا جيلز قصوا لازم. يقوم الانتجريز انزيم يخش على الكروموسوم يقطعه مثلا هنا ويروح ملخن الدي ان ايه بتاع الفيروس لحمه هنا يلحمه هنا. يبقى كده حصل انتجريشن. لما فيرال دي ان ايه ينتجريت مع كروموسوم، لما ارجع للبكتيروفيج، لما الفيرال البكتيروفيج دي ان ايه عمل انتجريشن مع البكتيريا الكروموسوم سميناه ايه؟ بروفيج. في زمان البكتيروفيج لما دخل جوه البكتيريا وراح حاطط الدي ان ايه بتاعه مع الكروموسوم بتاعها سميناه بروفيج. طب هنا لما فيروس دي ان ايه انتجريت في هيومن كروموسوم اسميه بروفيروس. بروفيرال دي ان ايه نفس القصه. طب برو دي يعني قبل، انا شايف ان القصه حصلت بعد الانفكشن، بس طول ما هو انتجريتد كانها مرحله برو قبل ما الفيروس يريبليكيت، قبل ما الفيروس ياخد قراره لسه. فالفيروس عامل انتجريشن مع الكروموسوم ويبقى اسم الدي ان ايه في الحاله دي برو فيرال دي ان ايه. حلو. الفيروس عايز يريبليكيت يعمل ايه بقى؟ يعتبر كانه جين من جينات البني ادم. لو كان جين من جينات البني ادم وعايز يصنع بروتين يعمل ايه؟ ترانسكريبشن. يعني كانه بيقول الخليه اعتبريني بقى خلاص سيبنا في الدي ان، اعتبريني جزء من الدي ان ايه بتاعي، ها يلا عايزين اقري الشفره اللي عليا وصنعي البروتين بتاعي. تقول الخليه تقرا الدي ان ايه دوت على انه كانه دي ان ايه بتاعها، فتعمل ترانسكريبشن يعني تصنع ميسنجر ار ان ايه. هذا الميسنجر ار ان ايه يعدي النيوكليار الممبرين ويخرج للسيتوبلازم ويروح للرايبوزوم عشان يحصل له ترانسليشن. يتقري عند الرايبوزوم ويعمل ترانسليشن يقوم يصنع الفيرال بروتينز. الاتش اي في عنده صفه انه لما بيصنع البروتينز بتاعته بيصنعها كلها كلها، كل البروتينز اللي قلنا عليهم بيصنعها بشكل حته واحده الاول. يعني زي ما يكون واحد رايح يشتري قماش عشان يفصل حاجه، يقوم يشتري مش مش مش متر ولا مترين، يشتري توب بحاله. بيصنع بولي بروتينز، مش بولي بيبتايدز، ما هو اي بروتين واحد بولي بيبتايد، هو يصنع بولي بروتينز. يعني البروتين 24 والبروتين 17 والبروتين اللي هو بتاع الجلايكو بروتين 41 والجلايكو بروتين 120 والريستريكشن انزايم البروتين بتاعه هو الانتجريز والبروتييز وكل الاستراكشر بروتين يتصنعوا بشكل توب كامل بولي بروتين. طيب يبقى الفيروس كده صنع الحاجات اللي هو محتاجها بس لسه ما فصلهاش، صح؟ يبقى فاضل خطوه عشان تكتمل الريبليكيشن. التفصيل الاول يفصل اسمبلي ويكسر الخليه ويخرج منها اللي هو ريليز. طب يعمل اسمبلي ازاي؟ زي ما عباس بيقول كده يستخدم البروتييز انزيم بتاعه في انه يقص توب القماش. انت انتجريز، انت بي 24، انت بي 17، انت جلايكو بروتين 41، يقص البروتينز بتاعته سواء الاستراكشر او الانزيم عشان كل بروتين يروح يشتغل الشغلانه بتاعته. اللي داخل في الاستراكشر يروح يقعد عند الاستراكشر، واللي داخل انزيم يقعد جوه الجينوم عشان يبقى ده الانزيم الجديد بتاع الفيروس اللي هيطلع الجديد. ثم اكتمل الفيروس يروح ضاغط على الممبرين خارج، بيزق الممبرين قدامه كده لحد ما الجزء ده ينفصل ويبقى الفيروس خرج ب بادنج بالتبرع. نقول كمان خطوات سهله قوي، دايما حته جينيتكس او فاير ريبليكيشن بتخضكم. الموضوع ببساطه ده الفيروس ودي التي هايبر سيل او الخلايا اللي على وشك انها تبقى انفكتد. الخطوه الاولى لازم يحصل اتاتشمنت بينهم او بايندنج. الاتاتشمنت بيتم عن طريق الجلايكوبروتين 120 اللي موجود على الانفلوب بتاع الفيروس، بيبايند لمين ريسبتور وكو ريسبتور. المين ريسبتور هنا السي دي 4 والكو ريسبتور اللي هو الكيموكاين كو ريسبتور، سميته لكم سي سي ار 5. سي الاولانيه يعني كيموكاين وسي الثانيه يعني كو وار يعني ريسبتور و5 لانهم لقوا اكثر من واحد. فولوينج البايندنج الخليتين بيقربوا من بعض وجلايكوبروتين 41 بيفيوز مع الجلايكوبروتين اللي موجود على الانفكتد سيل ميمبرين. فولوينج الفيوجن بيتفتح فتحه يدخل منها الفيرال جينوم انسايد ذا انفكتد سيل. وهنا الفيروس يستغل اليونيك فيتشر بتاعه اللي هو كونه بيحتوي على ريفرس ترانسكريبتيز في انه يعمل كومبلمنتري كوبي من الدي ان ايه، يعني بيعمل ريفرس ترانسكريبشن. هذه الكومبلمنتري كوبي من الدبل ستراند الدي ان ايه بتخش جوه النيوكليس بتاع الانفكتد سيلز وتستغل الانتجريز انزيم عشان يحصل انتجريشن، فيعامل الفيرال دي ان ايه دلوقتي ده اسمه برو فيرال دي ان ايه، مش عايز اسميه فيرال دي ان ايه عشان ما حدش يعتقد ان الفيروس من الاول الجينوم بتاعه دي ان ايه، فده اسمه برو فيرال دي ان ايه. البرو فيرال دي ان ايه يعامل معامله كانه جزء من الكروموسوم بتاع الانفكتد سيل، وساعه ما يجي الفيروس يريبليكيت الخليه تقرا هذا الدي ان ايه وتصنع له ميسنجر ار ان ايه، يبقى يرجع يعمل ترانسكريبشن، ده مش ريفرس ترانسكريبشن. المسنجر ان يخرج للسيتوبلازم ويروح عند الريبوزوم عشان يحصل له ترانسليشن، ويتم تصنيع الفيرال بروتينز بشكل قطعه واحده، اصل الجينوم بتاع الفيروس قصير كل الحكايه، يعني هو كله 9 جين بيتقروا مع بعض يتكون مسنجر ان طويل واحد ويتصنع البروتينز كلها لازقه في بعض، فيقوم يتصنع ما يعرف بالبولي بروتينز. هذه البولي بروتينز يتم تفصيلها بواسطه البروتيز انزيم، ولا ثالث انزيم اهو تتفصل الى ما يعرف بالاستراكشر بروتينز او سبيسيفيك انزيمز، ويحصل اسمبلي والفيروس يجمع وحداته، وبعدين يروح ضاغط على الممبرين ويخرج من الخليه باي بادنج. واحد يقول لي طب ما هو البادنج مش بيعمل لايسيس للخليه، لو بتتكلم على فيروس واحد بصوا يا جماعه، لو قال لي اقول لك البادنج، البادنج بيحصل ان الفيروس يزق على حته من البرين، يقعد يزق يزق يزق لما الحته دي تلحم تاني ويبقى الفيروس انفصل. طب ما الخليه لحمت تاني خلاص اهو، يعني ما حصلهاش لايش. لو فيروس كوبي واحده خرجت من الخليه تفضل الخليه انت 2 3 4 5 10 100 كوبي خرجوا يفتتوا الممبرين. طب لو بص ده حصل لايس، عشان كده بنقول عليهم سايتوسايدل، يعني في النهايه هيعمل لايس للخليه. نعم. وازاي دي سن دي تعرف على حاجه من غير تي سي ار؟ ازاي الدي سن هتتعرف على حاجه من غير تي سي ار؟ حلو. بصوا انتوا احنا كده دلوقتي الدي هيلبر سن ما هياش المين سن في الريسبونس ضد نفسها ضد الفيروس. امال التي سيل هتعتبر تارجت. امال ايه اللي هيحصل؟ الانتيجن بريزنتنج سيلز اللي تناولوا الفيروس هيبريزنت الفيروس واكتيفيت التي سايت توكسيك. والتي سايت توكسيك هييجوا يلاقوا الخليه بتاعت التي هيلبر سيل حاطه مع كلاس 1 اوف ام اتش سي بتاعها الفيروس باعتبارها تارجت، باعتبارها انفكتد سيل، كانها سوماتيك سيل عليه. فين بقى؟ على كلاس 1 مش على سي دي 4. ايوه علامات سي 1 بايه؟ ما هيعرفوش ازاي؟ ما ده حاجه دخلت الدي ان ايه بتاعتي. ما مش الفيروس نفسه هو اللي يعتبر اندوجينوس وسيتوسوليك ولا فيزيكولر، ويعامل معامله كانها تارجت، كانها سوماتيك. احنا بس اللي ملخبط الدنيا ان يعني حسن عايز يظبط ان دي ازاي اميون سيل وفي نفس الوقت انفكتد سيل. لا ما تعتبرهاش اميون سيل، اعتبرها سوماتيك سيل انفكتد بفيروس. الفيروس بيريبليكيت سيتوسوليك، يبقى لما يجي يريبليكيت البروتينز بتاعته هتتاخد وتتحط مع كلاس 1 اوف ام اتش سي، التي سيل التوكسيك اللي هيحصل لها اكتيفيشن مش من الخليه دي، من الانجن بريزنتنج سيلز، هيجوا يدوروا على التارجت ويضربوها يقتلوها. ما هو ده اللي قلت لك، الفيروس الخلايا بتاعت تي هيلبر عماله تقول انا هلاقيها من مين ولا من مين، الفيروس عمال يريبليكيت ويكسر فيها اهو، ولو الفيروس حتى ما عملهاش لايس التي سيل توكسيك سيلز هيجوا يتعرفوا عليها على انها انفكتد ويعملوا لها لايس. ركزوا يا شباب. طيب خلصنا كده الفيروس. نعم. دكتور اللي هو عنده ريفرس ترانسكريبتيز بتاعه هو شخصيا وبيستغل الدي ان ايه بوليمريز بتاع الخليه، يعني هو بس بيعمل اول فرده اللي هي النيجاتيف، ثم بالبوليمريز بتاع الخليه بيعمل كومبلمنتري ستريب. بعد ما خلصنا ريبليكيشن ركزي يا هبه صحصحوا، هنروح للكلينيكال مانيفيستيشن، الكلينيكال فايند. اسمحوا لي نصحح خطا شائع، كلكم او يعني الا من رحم ربي بتخلطه بين الهيف والايدز. الهيف غير الايدز. مراحل ما يوصلش للمرحلة الايدز. تعالوا نتخيل الشخص ده يا دوبك لسه انفكت ده، يبقى هيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اسمها أكيوت ستيج، أكيوت هيف انفكشن، أو بتسمى إيرلي ستيج، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هيحصل فيها ليتنس هنسميها ميدل ستيج أو مرحلة الليتنس. ثم فين الإيدز يجي آخر مرحلة، يبقى اسمها الليت ستيج أو مرحلة الإميوني ديفيشنسي. هل المريض اللي مصاب بالـ HIV فيروس بيمر بأكيوت ستيج يبقى فيها أعراض؟ الإجابة نعم. زيه زي أي فيروس، الفيروس دخل الجسم هيعدي مرحلة انكيوبيشن بيريد تتراوح من أسبوعين إلى أربع أسابيع. يعني تخيلوا واحد بيجيب الفيروس سيكشوال، بعد تاريخ السيكشوال أكت اللي عمله دوت بأسبوعين إلى أربع أسابيع، اللي هي مرحلة الانكيوبيشن بيريد، تبدأ الأعراض. تبدأ الأعراض اللي بتشبه بالظبط الفلو لايك، كأنه جاله نزلة برد، أو انفكشوس مونونيوكليوزيس لايك. لما ناخد الانفكشوس مونونيوكليوزيس اللي هو الجلاندولر فيفر اللي هو حمى الغدد اللي هي سببها فيروس آخر اسمه انفكشوس مونونيوكليوزيس، هتلاقي الأعراض متركزة هنا في الأبر ريسبيراتوري. هتلاقي المريض عنده نمرة واحد سور ثروت، ألسرز في الأورال كافيتي، سيرفايكال لينف نود، سكين راش، فيفر، وما يصاحب الفيفر بقى من مليز وهنك وبتاع ده همدان. هي دي الاعراض في المرحله الاولى الايرلي ستيج اللي بيسموه اكيوت ريترو فايرال سيندروم. كده يبقى العيان عنده حاجه اسمها هيف انفكشن مش ايدز. الهيف هنا زيه زي اي فيروس بيدي مرحله ايرلي، بس ما بتتشخصش او ما بننتبهلهاش. ليه؟ اصلها تشبه الفلو. يعني لو صدفت انها في موسم الشتاء الواحد يقول لك انا عندي برد، ألسر وسوف ثروت، يقول لك انا واخد دور برد، واخد لوز، واخد كده. يعني دماغه ما تروحش الابعد من كده غير لو كان بقى واعي لانه عامل بلوه سودة مثلا. طب لو في شخص بقى مش سيكشوال ترانسميتد، هتجيله في فكره انها اتش اي في ازاي؟ يعني لو فولوينج نيل بريك مثلا، موس ملوث عند الحلاق، دكتور اسنان، استخدمت مكنه حلاقه ولا موس حلاقه ولا فرشه سنان ان كومن مع حد من العيله ولا كده. يعني مش هيجي في ذهنك ان الاعراض دي اعراض هيف، فالعمليه هتباص يمكن ان دايجنوز. دي المشكله في القصه. اللي بيحصل اثناء الاكيوت ستيج ان الفيروس بيبقى موجود في البلاد ستريم، يحصل له ديسيمينيشن، ممكن يسيتل في اي اورجان او في اي تارجت بعد كده اهوت، سبيشالي في الليمفويد تيشو. الاعراض اللي حكيناها دي تستمر ما بين 7 ايام الى 10 ايام. بعديها بيكون الاميون ريسبونس بدا، يعني السيتوكسيك تي ليمفوسايتس بتكون اتعرفت وبيكون اتكون انتي بوديز. سؤال، الله، هو برضه في انتي بودي برودكشن ضد الاتش اي في؟ نعم، ده اللي هندور عليه في التشخيص. طب والانتي بوديز من ناحيه والتي سايتوكسيك من ناحيه بيضربوا الانفكتد سيلز ويمنعوا مزيد من السبريد للفيروس، يعني يقللوا الفيرينيا، فتقوم الاعراض بتاعت المرحله الاولى تقل او تنتهي. الاعراض انتهت او قلت، لكن حصل كومبليت ايراديكيشن اوف ذا فيروس؟ الاجابه لا، الفيروس ما زال قاعد في اذر سيلز، قاعد لي في فوليكولار دندريتك سيلز وفي نيورولوجيكال سيلز وفي مونوسايتس وفي ماكروفيج وفي دندريتك سيلز وفي بعض التي هيلبر سيلز. الفيروس قال لك ايه؟ طالما في حرب عليك اليومين دول، خليك ليتنت بقى شويه. فالمرحله الاولى انتهت والفيروس دخل في المرحله الثانيه اللي اسمها كلينيكال ليتنسي او الميدل ستيج. بنؤكد هذه الليتنسي از نوت ترو ليتنسي، واستغلينا الجمله دي في سؤال ام اس كيو خادع اللي هو اول ذا فولوينج. على فكره الام اس كيو جاهزه في القسم النهارده، الناس موجودين في القسم، يعني خلاص تروح تاخدوها يا دوبك قدامك اسبوع تلحق تقرا الاسئله، هيجي منها كتير. انتوا حظي ممكن تكوني جيتي في يوم الممتحن ما اختارش منها، لكن في ايام خدوا منها 5-6 اسئله. انتوا حظي من ضمن الاسئله اللي موجوده قالك قول ذا فولوينج، بس خلي بالكوا بعضكم مش هيجي السبت ويقول لك حد واتنين بقى اجازه، فيجي الثلاث ياخد النوتس ما لحقش يقراها يبقى اسمه ما استفادش فيها. فيعني تاكد انك حصلت عليها النهارده. من ضمن الاسئله اللي بقول لك في الايدز، وكان سؤال صعب، قول ذا فولوينج سنتنس ريجاردينج الهيب انفكشن ار كوريكت اكسبت. كان من ضمن الجمل بيقول لك بقى انه ار ان ايه فيروس، انه انبرود، انه مش عارف ايه، انه بعدين في جمله بيقول لك ان الانفكشن از كاركترايزد باي ترو ليتنسي. غلط، هي دي الجمله الغلط. فالبعض اللي مش مركز يعني ايه ترو يعني ايه كلينيكال بيعتقد الجمله دي صح، يقول لك اه مش الفيروس بيقعد ليتن 10 سنين؟ اه هو مفيش ترو ليتنسي، مفيش دورمنسي. امال الفيروس في المرحله دي بيعمل ريبليكيشن انسايد الانفكتد سيلز وبيكسر بعضهم وبيخرج، بس الفيروس بيخرج ويقعد كونفايند في الليمفويد تيشو يوجوالي، ما بيروحش البلاد ستريم، ولو راح هيروح بكميات قليله. ليه؟ لانه كل ما يروح البلاد ستريم يلاقي انتيبوديز ويلاقي الليمفوسايتس بتمنع انتشاره فبتقلله، فيبقى في هذه المرحله there is no or little viremia. المرحله دي تستمر فتره قد تصل الى 7 سنين 10 سنين الافريج يقول لك 10 سنين من ساعه الاصابه يقعد الفيروس ليتنت بهذا الشكل 10 سنين. بس خد بالك هذه الليتنسي از نوت ترو ليتنسي، اتس كلينيكال ليتنسي. الانفكشن هنا از كاركترايزد باي بيرسيستنت فايرال ريبليكيشن. الكلام اللي قلناه في الجدول في مقدمه الموضوع زين از بيرسيستنت فايرال ريبليكيشن، يعني الفيروس ما انقطعش عن الريبليكيشن ولا لحظه. الفيروس عمال يريبليكيت عمال يريبليكيت ويكسر خلايا ويخرج. طب خلايا اتكسرت الاميون سيستم بيحاول يعوضها، الفيروس عايز ينتشر الاميون سيلز بتحاول تمنع انتشاره والانتيبوديز بيمنع انتشاره. اسالي سؤالك يا ايه قبل ما اخش في حته غايه في الاهميه. اه طبعا يعني في الفتره دي لانه ستيل موجود في البودي فريمز. سؤال جميل قوي. مريض الايدز في مرحله الليتنسي دي يعدي؟ طبعا. ليه؟ ما هو ده بالعكس، ده انا متشكر على سؤالك. لو كان الفيروس قاعد جوه خلايا ودورمنت ومش بيريبليكيت كان بقت البودي فلويدز ديفويد اوف ذا فيروس، ما كناش خوفنا منه في اللحظات دي. لكن ده الفيروس مستمر في الريبليكيشن وبيطلع فيروس، صحيح الاميون سيلز بتروح تحاول تقلل وجود الفيروس دوت في السيركيليشن او في البودي فلويدز، بس ستيل في فيروس موجود. طب ولما الاميون سيستم حاضر يا طارق، السؤال يمكن ده سؤالك، استناني اهو انا هساله. ولما الاميون سيستم مصحصح قوي كده ولسه انت ولسه ما اتضربش ولسه ما وصلناش لمرحله الايدز وفي انتي بوديز وفي تي لمفوسايتس ما خلصناش من الفيروس كله، سرعه الريبليكيشن ما خلصناش ليه من الاول؟ بس مستوعبين السؤال؟ يعني انت بتؤكد ان في انتي بوديز؟ اه وهندور عليها في الدياجنوسيس حالا. بتؤكد ان في تي سايتوكسيك سيلز؟ نعم، وراحت ضربت التي هيلبر وكانت احدى اسباب الديفليشن اوف ذا تي هيلبر سيلز. طب ولما الاميون سيستم مصحصح قوي كده وفي اميون ريسبونس لسه قبل ما يحصل اميون ديفيشنسي، ليه ما تمش تمام القضاء على الفيروس؟ ده سؤال امتحان. ده سؤال امتحان واجابته 4 نقط مش واحده. النقطه الاولى الفيروس بيعمل ميوتيشن. حاضر ثواني. اما الفيروس يعمل ميوتيشن فين؟ سبيشالي فين؟ في الاندروك بروتينز او جلايكوبروتينز. سبيشالي في مين؟ في الجلايكوبروتين نمره 120، وعشان كده في المقدمه قلنا الجين بتاع الجي بي 120 دوت او الجي بي 160 بيحصل له فاريشن فريكونتي، عشان كده بيطلع عندي فارينس كتير جدا من الفيروس، وده اللي اتاخر الفاكسينيشن والعلاج لحد دلوقتي. كل يوم والتاني يطلع علينا فارينت جديد. طب ادي واحد. فيروس بيقدر يصنع دي ان ايه صح؟ والدي ان ايه بينتجريت، والاميون سيستم بيقدر يتعرف على الدي ان ايه ولا على منتجات الدي ان ايه؟ طب لو الفيروس بص لقى ان منتجاته بتتضرب، طب ماشي ايه هتتضرب؟ ما انا قاعد دورمنت، ما انا اوريدي عامل انتجريشن الكروموسوم بتاعي او الجينوم بتاعي مع الكروموسوم. فالانتجريشن بتاع الدي ان ايه اللي هو البرو فيروس في الكروموسوم بتاع الخليه بيخلي كان هذا الفيروس محمي، ولما تبقى الدنيا تخف من عليه يبقى يصنع المنتجات بتاعته، يبقى يريبليكيت. يبقى وجود الفيروس عامل انتجريشن مع الكروموسوم يخلي حتى لو قدر الاميون سيستم يتخلص من الفيرال برودكت من الفيرال ريبليكيشن، فستيل الاساس بتاع الفيروس انتجريت في الكروموسوم ومحمي اوريدي وشيلد. ادي اثنين، قلنا الفيروسات وقلنا التيومرز اللقم فيهم بيجي من ايه؟ قدره الفيروس على انه يمنع الجينز بتاعت الخليه نفسها اللي بتصنع MHC1. بصوا مش الخليه دي عشان تقول انا تارجت ونتخلص منها بتحط الفيروس مع الـ MHC1 عشان تجعل من نفسها تارجت للتي سيل توكسيك. طب ايه رايكم بقى الفيروس يقول لها ها مفيش MHC1 برودكشن؟ لما يقلل الـ MHC1 اكسبريشن تقوم التي سيل توكسيك ما يتعرفوش على الخليه دي، وبالتالي يبقى الفيروس هرب من الاميون سيستم. ثم اللي كان خايف منه حسب لما مع الوقت نضرب التي هيلبر نضرب التي هيلبر نضرب التي هيلبر لحد ما يقلوا، يبقى التي هيلبر اللي اصبحوا مش شغالين واتحرمنا منهم هنفتقد للسيتوكاينز اللي كانوا بيطلعوه. السيتوكاينز دي كانت بتاكتيفيت انتي بودي برودكشن وتي سايت توكسيك، اتحرمنا منهم. يبقى ادي اربعه ميكانيزم. ايه السؤال بقى؟ الميكانيزم بتاعت الايفيجن، ايفيجن يعني اسكيب. احنا زمان كان عندنا الايفيجن بتاع التيومر، دلوقتي عندنا الايفيجن الهروب الاسكيب بتاع الاتش اي في فيروس من الاميون سيستم. ازاي الهيف بينجح في انه يهرب من الاميون سيستم؟ واحد بانه بيعمل ميوتيشن، اثنين بانه بيعمل انتجريشن، ثلاثه بانه بيمنع الاكسبريشن اوف ام اتش سي 1 على سطح الخلايا الانفكتد، اربعه التي هيلبر سيلز لما يحصل لهم ديكريز او ديبليشن يقلوا في العدد بنحرم من السيل ميديتد اميونيتي ويبقى الفيروس كده عارف يهرب من الاميون سيستم. في سؤال لطارق معرفش كان ده ولا هيبقى حاجه دي. كويس، الانترفيرون جاما يشتغل مع الاميونيتي ولا ضدها؟ يبقى المفروض بياكتيفيت، لحظة هياكتيفيت مين؟ ده الاميون ريسبونس اللي هيطلع هو اللي هيكسر في التي هيلبر سيلز، هو اللي هيعجل بالايس مش هيحميك. والا كان بقى الانترفيرون جاما علاج للاتش اي في او بقى الانترفيرون الفا زي حد الهيباتايتس. بص يا جماعه انا في اي فايرال انفكشن لما بدي انترفيرون يعمل حاجه اللي اسمها انتي فايرال ستيت او ينشط الخلايا ضد الخلايا الانفكت، ماشي. هنا لما بنشط الاميون سيستم ضد التي هيلبر الانفكت انا بقى اعجل بالايدز. دكتور مش هو بيموت العدد المصابين عشان ما يكتروش؟ نعم. طيب تعالوا يمكن لما نقول المرحله دي تفهموا الايدز جه ازاي، تقوم تعرف ليه الانترفيرون مش حل هنا. تعالوا نشوف المرحله الاخيره اسمها immune deficiency او الليت ستيج. ايه اللي هيحصل فيها؟ اليك هذه المعلومه المهمه، ايه هو النورمال تي هيلبر سيل كاونت عند اي شخص فيكم؟ تي هيلبر سيل كاونت النورمال يتراوح من 800 الى 1200 خليه بير كيوبيك مليمتر، يعني كل 1 مليمتر من دمك نورمالي بيبقى عندك 800 الى 1200 خليه من التي هيلبر سيل سي دي 4. الايدز بقى مع الوقت يفضل يعمل ايه؟ يقلل العدد يقلل العدد يقلل العدد، عشان كده هو كان محتاج فترة طويلة اهو. الفترة دي ليها رينج يقول لك من 7 ل 10 سنين. امتى الشخص يمانيفيست الايدز نفسه الاكوايرد اميون ديفيشنسي؟ عندما يصل عدد التي هيلبر سيلز في جسمه الى 200 سيل بير كيوبيك مليمتر. فالهيف فيروس محتاج الفترة دي عشان يقدر يوصل عدد التي هيلبر سيل الى هذا العدد. العدد ده كانه ثريشولد، كان عند هذا العدد، العدد ده لا يكفي ان احنا نقدر نعمل اميون ميكانيزم صحيحه او سليمه ضد الاذر انفكشنز. يعني طول العشر سنين دي الشخص لو تعرض لبكتيريا يعرف يقاومها، تعرض لفيروس يعرف يقاومه، اتعرض لانفكشن، اتعرض لانجين يعرف يعمل اميون ريسبونس. لكن عندما يصل عدد التي هيلبر سيل الى 200 خليه بالكيوبيك مليمتر او اقل، يعني العدد انخفض الى الربع او الخمس او السدس، هنا العيان يبدا يعاني من اعراض الاميونو ديفيشنسي. طالما في اميونو ديفيشنسي، الاميون سيستم كان مسؤول عن حمايتك ضد التيومرز. عشان كده مريض الهيف يجي له مالينس، يجي له ليمفومس، يجي له ليوكيميا، يجي له ساركوما. اشهر ساركوما الكابوسي ساركوما. نعم كابوسي ساركوما ليمفومس. طيب يجي له اوبورتونيستك انفكشنز، ودي اللي كارتابوني الكوز اوف ذا. اشهر اوبورتونيستك انفكشنز تيجي لمريض الايدز، بكتيريا، فانجس وفيروس. من الفانجس الكانديدا صح، وكمان الكريبتوكوكس نيوفورمال صح، بس الاشهر النيموسيسس جيروفيتشي اللي هي كان اسمها نيموسيسس كارينيارد، اللي كان بتتاخد في الباره وشطبوها، لان كانوا هم بيقولوا عليها انها بروتوزوا واحنا اثبتنا انها فانجس. النيموسيسس جيروفيتشي او كارينيارد عايشه في الريسبيراتوري تراكت كبارت من الفلورا عند معظمنا، لكنها ما بتعملش اي مانيفستيشن طول ما مناعتك سليم. لو شخص حصل له اميون ديفيشنسي لاي سبب وخصوصا مع الايدز، بتعمل له ريسبيراتوري انفكشنز اتيبيكال نيمونيا، وقد تكون هي الكوز اوف ديث. نعم جيروفيتشي سي اي بتبتدئ شين. نعم كان لا ده طلعت سبيشيز ثانيه، سابوا اسم كارينياي للنيموسيسز اللي بتصيب الانيمال. هما زمان كانوا بيقولوا نيموسيسز كارينياي على كله، وبعدين اكتشفوا ان في منها تو سبيشيز اللي بيصيب الانيمال، فضلوا مسمينها كارينياي، واللي عدل المسمى ده اسمه جيروفيتشي فراح مسميها الاسم. يبقى بتاعت الهيومنز اسمها نيموسيسز جيروفيتشي، وبتاعت الانيمالز اسمها نيموسيسز كارينياي. الكريبتوكوكس نيوفورمنس بتعمل مننجايتس في مرضى الايدز. الكانديدا حدث ولا حرج تعمل انفكشن في حاجات كتير. البكتيريا التي بي، فاكرين الريسيرجنس؟ ليه حصل ريسيرجنس للتي بي؟ الاجابه هنا فولوينج الايدز بانديميك. بعد ما كانت حالات التي بي ديكريزنج بدات تبقى انكريزنج. ليه؟ لان اللي كان عنده التي بي دورمان مع الاميون سبريشن ممكن يحصل له ري اكتيفيشن. ومش بس كده، ده ممكن يجي له اصابه بنانتيوبيرس مايكوبكتيريا زي المايكوبكتيريا الايفيان اللي هو المفروض نورمالي احنا بنعرف نقاومه. لما تبقى مناعتك قليله يعمل لك انفكشنز كتير جدا. فيروس، الفيروسات اللي تبقى دورمنت جوه عند معظمنا لما الواحد مناعته تقل يحصل لها رياكتيفيشن. يعني معظمنا عنده هيربس سيمبلكس فيروس دورمنت، هناخده مع الهيربس فيروس. بعضنا عنده سيتوميجالو فيروس دورمنت. بعضنا عنده فاريسيلا زوستر فيروس اللي هو الفيروس اللي بيعمل تشيكن بوكس واحنا صغيرين وبيعمل حزام النار لو كبر. سمعتوا عن القصه دي؟ على فكره الثلاث فيروسات اللي مكتوب كروموزوم عندك دول هقول لك انهم من عيله واحده اسمها عيله الهربس فيروسز. واقول لك كروموزوم معناها ايه؟ سي ام في يعني سيتوميجالو فيروس، في زد في يعني فاريسيلا زوستر فيروس، اتش اس بي يعني هربس سيمبلكس فيروس. دول ثلاث فيروسات من عيله واحده اسمها عيله الهربس فيريدي كاركترايزد باي ترو ليتنس. اهي دي العيله اللي ليتنت اساسا، يعني الفيروس قاعد دورمنت ما بيعملش اي ريبليكيشن، لكن بتبص تلاقيه ايه ينشط اذا حصل اميون سبريشن فبينشطوا مع الايدز. متهيألي طارق كده اجابتك يعني سؤالك الفهم شويه. إذا كان أنا عايز أقلل التي هيلبر سيلز إلى الحد اللي أوصلها 200 بالكيوبيك مليمتر عشان تحصل الأعراض، لو أنا حبيت أدي انترفيور في نشط الإميون ميكانيزمز الأخرى، هخلي التي سايت توكسيك سيلز يبقوا مور أكتف إن كيلينج التي هيلبر سيلز. صح؟ نعم. الفيروس ما يسافر قصة يا جماعة صدقني قصة ان انا اوقف الريبليكيشن بتاع التي هيلبر سيلز لحد ما يموت ويقوم الفيروس يموت معاهم ويبقى بعد كده البون مارو يعوض لي التي هيلبر سيلز اللي قاله كان زمان في محاولات بهذا الشكل. المشكلة انا قلت لكم بالاول احنا عرفنا معلومات جديدة فسرت لنا ليه الابروتش ده مش ناجح ان الفيروس موجود في اذر سيلز والاذر سيلز دولت هيعتبروا ريزرفوار بحيث ان كل ما وقف العلاج الاذر سيلز هينفكت النيو هيلبر سيلز اللي طلعوا من البون مارو. في حاجه يا طيب وصلنا للدياجنوز طيب سريعا شويه عشان نلحق نخلص نعمله في منهم بريزنتنج وفي منهم مش بريزنتنج. الخلايا اللي بتشتغل كانجن بريزنتنج سيلز بيحطوا لي الاميون سيستم علشان خاطر كانهم بيعملوا له برزنتيشن للاميون سيلز هم نفسهم ما بيحصل لهمش لايس. احنا قلنا باستثناء التي هيلبر سيلز الاذر انفكتد سيلز ما بيحصل لهمش لايس هيظلوا ريزرفوار الانفكشن بيعملوا برزنتيشن باعتبارهم انجن برزنتنج سيلز عشان يستمريت السيلز اوف ذا ايميون سيستم على 2 على 1 عشان برضه يستمريت التي سايت توكسيك هم انجن برزنتنج سيلز وما بيحصل لهمش لايس. احنا قلناها نصا يا جماعه في ايه في معلومات انتوا بتقاوموها ليه ابارت فروم التي هيلبر سيلز الفيروس بينفكت اذر سيلز وداوت كوزنج لايسس. الجمله دي متقاله نص قانون اهو مش بنقولها كده جدعانه بنقولها لانها فايندينج. فاذا كانت الاذر سيلز هيبرزنت الفيروس وهيبقوا ريزرفوار وهم مش هيكملوا هيفضلوا باستمرار هم السورس بتاع الفيروس جوه جسمنا. معنى حاجه دلوقتي النيورونز بتاع السي ان اس ما عندهاش سي دي 4 ولا سي دي 5 ما عندهاش سي دي 4 ولا سي دي 5 ما هيخش عن طريق ريسبتورز اخرى بقى. احنا بنتكلم على التيبيكال سيل التارجت بيخش عن طريق هذا الريسبتور كويس. الخلايا اللي ما عندهاش سي دي 4 وما عندهاش كيموكاين كور ريسبتور هيخش باستغلال ريسبتور زو. دكتور طب هو التي هيلبر هتقل ليه اذا كان هو اصلا السيتوتوكسيك مش هيتعرف عليها بعد ما يحصل داون ريجليشن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن نركز يا جماعه عشان بعضكم بيسال اسئله مبنيه على الجنرال زمان. يا حاج اسمعوا يا جماعه هبه بتسال سؤال اخر التي هيلبر هتقل ليه اذا كان الفيروس مش هيتعرف عليها؟ لا الايميون سيستم هيتعرف عليها. التي هيلبر هنا هتعامل معامله التارجت. السؤال اللي ساله حسن اي خليه في الجسم تبقى انفكتد قلناها زمان في الايميون سيستم الباثوجين لما بيخش جوه الخلايا بيعامل معامله من اثنين يا فيزيكولار يا سيتوسول. طيب جوه الخلايا الانفكتد السوماتيك الفيروس بيعامل معامله السيتوسول يتحط مع كلاس 1 في ام اتش سي. لما التي هيلبر سيلز يحطوا الفيروس مع كلاس 1 في ام اتش سي يعني كانهم بيعتبروا تارجت للتي سايت توكسيك فالتي سايت توكسيك تتعرف عليهم وتقتلهم. لو مركزين احنا قلنا لو اتقرب ودنك من خلايا الانفكتد تلاقيها بتقول هلاقيها من مين ولا من مين؟ الفيروس نفسه عمال سايتوسايدر ويكسر في التي هيلبر سيلز والتي سايت توكسيك بيتعرفوا عليها على انها انفكتد وبيكسروا فيها. يبقى اذا التي هيلبر بتتكسر من الناحيتين من الفيروس ومن الاميون سيستم. بالظبط لو شخص اميونو ديفيشنت من الاول الفيروس بيكسر لو شخص اميونو كومبتنت الفيروس والاميون سيستم بيكسر. العمليه صح انا عارف سر هلاكوا ما تخافوش ان شاء الله هيلاقوا لكم حل. على فكره مش هنخلص كده فاضل لي ثلاث صفحات لا ممكن نخلص وبعدين اللي عنده بقى اي اسئله ناجلها بيه صفحتين ونص ماشي. دايجنوزيس مهم جدا سؤال امتحان ازاي بندايجنوز الهيد انفكشن واحد مش همشي روتين يا عاصم، هدور على انتيبودي بروديوس اجينست الفيروس، هدور على انتيبودي يعني هعمل سيرولوجيكال دايجنوستس. ما قلناش بقى ناخد سامبل وناخد فيروس ونبص بالالكترون مايكروسكوب وندور على الفيرال انجنز في الاول خالص، انا هدور على انتيبوديز بروديوس اجينست الفيروس، هدور عليها ببروتوكول ببروجرام احنا عاملينه مخصوص ماشي بلاينز مهمه جدا لازم تحفظ خطواته، اسمه ستاندرد تيستينج بروتوكول، يعني انا ماشي على ستاندرد لاينز. نمره واحد، هدور على الانتيبودي في السيرم بتاع المريض باستخدام انا هجيب من عندي نون فايرال انجنز، هدور بتكنيك اسمه إلايزا. لو تفتكروا في الهباتيتس سي قلنا جمله بعمل إلايزا ولو طلعت بوزيتيف اروح عامل اقطع الشك بالريبه، فاكرين الجمله دي؟ هنا بعمل إلايزا وهبقطع الشك بالويسترن. بس خد بالك بقى انا عايز افهمك يعني ايه تيست يطلع بوزيتيف وابقى شاكك فيه. الإلايزا تكنيك رخيص، ليه رخيص؟ احنا دلوقتي بنعتمد في تحاليلنا في المعامل على كيتس جاهزه اللي بيحضرها شركات او معامل بنقول عليها معامل مستحضرات معمليه بتشتغل كوميرشال تجاري، بتجيب الفيروس وتزرعه وتكتره وتحضر لي الانجنز وتعبيها وتبيعها لي، فانا بشتريها. طب لما اشتري احنا دايما نحاول ندور برضو على الرخيص، عايز اشتري حاجه رخيصه، فبص في شركات مستحضرات معمليه راحوا جايبين الفيروس اللي اسمه هيب 1 والفيروس اللي اسمه هيب 2 وراحوا مزرعينهم مكترينهم وراحوا مدغدغينهم كسرينهم بس وعبي في انبوز عبي في ازايز، ويبقى الكلام ده اسمه هيب 1 وهيب 2 انتيجنز. هل تعبوا عملوا بيوريفيكيشن استخلصوا انجن معين ولا جابوا الانجن بعبلوا كده زي ما هو وحطوه في ازازه؟ يبقى ده الفيروس كله كده بكل الشوائب الممكنه. طب ايش ضمنك ان مفيش فيروس اخر في الدنيا او مفيش اورجانيزم اخر في الدنيا عنده بروتين او جلايكوبروتين او انجن يكروس رياكت مع دول؟ اقول لك مثال، السبايروكيت بتاعت السيفلس في بينها وبين بعض الانجنز هنا شيرنج كروس رياكشن، يعني ممكن يبقى مريض سيفلس ويجي لك بوست فور اتش اي في بعض الاوتو اميون ديزيز، الشخص بيكون عنده انتيبوديز تشبه الانتيبوديز بتاعت الهيب يقوم يدي لك بوست زي السيستميك لوبس انستروماتوري. يبقى انت لما تجيب لي الانجنز كده بعبالها بالكرود بتاعتها كرود شوائب انت بالفعل دي رخيصه عشان انت محضرها بسهوله وانا بستقرب وبسترخص وبشتريها، بس هي ليها ميزه برضه. برافو عليك، استخدامها يعتبر جود نيجاتيف تيست. مش فاهم، بص هات سيرم بتاع مريض اهو، سيرم بتاع مريض اهو، انت عندك كام احتمال؟ يا المريض بوست فعلا وعنده انتيبوديز اجينست الايدز، بس خد بالك باللون تاني ممكن يقول وقد يكون عنده انتيبوديز اجينست حاجه تانيه اهو، يعني في انتيبوديز احمر واسود اهو. يا المريض نيجاتيف تماما ما عندوش اي انتيبوديز، جبت السيرم بتاع العيان وحطيت عليه الانجنز اللي هي الكرود دي بتاعت الإلايزا دي وعملت الإلايزا تكنيك طلع نيجاتيف، طلع نيجاتيف اقول له الف مبروك عليك، ما عندكش لا ايدز ولا غير الايدز، روح وعيش حياتك واطمن. يبقى انا ببدا بالإلايزا تكنيك لانه رخيص، لو طلع نيجاتيف فهو جود نيجاتيف تيست، لكن لو طلع بوزيتيف فانا عندي احتمالين، يا المريض عنده الانتيبوديز الحمراء اللي ضد الايدز فعلا يا عنده الانتيبوديز اخرى في كروس رياكشن. فهنا البروتوكول يقول الخطوه الثانيه اطمن المريض واقول له استنى بس احنا لسه ما وصلناش للنتيجه، احنا هناخد منك انظر سامبل سيرم سامبل اخرى، واروح السيرم سامبل اللي واخدها من المريض دي اقسمها نصين انبوبتين اهو السيرم سامبل الثاني، وابعت كل واحده معمل مختلف يعملوا إلايزا ايضا بنفس التكنيك. ليه؟ لعل كان في خطا فني في الحاله الاولى، فيروح عينين الإلايزا بس نقول عليها دوبليكت، يعني السيرم قسمناها نصين وعملنا دوبليكت، عملنا اختبارين مش واحد، ويا شخصين مختلفين يعملوها يا معملين مختلفين يعملوها. لو طلع والاثنين نيجاتيف اعتذره عن الخطأ الاولاني واطمنه واروحه، لكن لو طلعت واحدة او الاثنين بوزيتيف اقول على هذا المريض ها ريبيتدلي رياكتيف، يعني اتقرر انه ادى بوزيتيف مرة اخرى بالإلايز، كل ده بالإلايز. هنا طالما انه ريبيتدلي رياكتيف لازم اعمل تيست مور سبيسيفيك اللي هو في الهيباتايتس سي اسمه ريبا وهنا اسمه ويسترن، يعني ادي فكره الإلايزا سواء في الهيباتايتس سي او في الايدز. الإلايزا تكنيك رخيص عشان شركات المستحضرات المعمليه بيسترخصوا بيستقربوا بيجيبوا لي كل الكرود انجل اكستراكت بتاعت الفيروس من غير ما يتعبوا نفسهم ويعملوا لها بيوريفيكيشن، فقد يكون في كروس رياكشن، فلو طلعت بوزيتيف في حاله الهيباتايتس سي اقطع الشك بالريبا وهنا اقطع الشك بالويسترن. طب اقطع الشك بالويسترن ازاي؟ عندك مسطره مرسومه على ايدك اليمين، المسطره دي مكتوب فيها ارقام ورموز، المسطره دي في الاساس عباره عن فلتر بيبر معموله من خامه اسمها نيترو سيلولوز. النيترو سيلولوز انتوا عارفين ان عنده هاي افينيتي انه يباين البروتين او الدي ان ايه او الار ان ايه. هنا بقى شركات المستحضرات المعمليه تعبت شويه واتكلفت فهتبيعه لي غالي، بس تعبت عملت ايه؟ جابت الهيف 1 والهيف 2 وراحت مستخلصه البروتين اللي اسمه بي 17، عرفت انا ليه قلت لك بي 17 موقعه فين؟ راحت جايبه البروتين اللي اسمه بي 17 ولازقاه هنا اهو في شكل باند اهو. بي 17 بروتين بعد ما استخلصناه بيوريفايد لزقنا حته منه على الستريب كده واستخلصنا بروتين بي 24 اهو. ورحنا لازقين منه او حته بي 24 شكل شرايح كده. الدور على مين؟ احنا مشينا حسب الموليكولار ويت لانهم بيستخلصوا البروتينز بحاجه زي الالكتروفوريسيس كده. يبقى الدور على البي 72، البي 72 ده اللي هو الانتجريز انزايم بتاع الفيروس. عشان مش اي فيروس ولا اي حاجه عنده انتجريز يعني. ثم الجلايكوبروتين 41 ده سبيسيفيك يبقى جي بي 41. واخدين بالكم الارقام متصاعده. ثم الريفرس ترانسكريبتيز خليني اكتبها لك ار تي بدل ما اكتب لك الارقام بي 51 وبي 66 عشان انا عليك كل الارقام دي عشان ما تنزعجش. ثم الجلايكوبروتين 120 ولو الجلايكوبروتين بريكرسرز كله على بعض اللي هو 160 افيلابل بيحطوه ويحطوا حاجه نيجاتيف كنترول تحت كده هنا. على فكره انا في المعمل بعمل التست ده بمنتهى السهوله بس عيبه انه مكلف غالي شويه. ليه بمنتهى السهوله؟ انا بجيب علبه فيها الشرايط دي جاهزه. لما يجي لي مريض اخد التست كيو اهي اللي فيها السيرم بتاعه واروح واخد الشريط ده احطه في السيرم واطلعه اعمل له ووشنج. لو المريض عنده انتي بوديز هتمسك فيه الانتيجنز السبيسيفيك دي صح؟ بعد ما اعمل ووشنج اروح جايب انتي بودي ليبلد الانزيم، يعني هي الايزا برضه بس مور سبيسيفيك لاني لازم سبيسيفيك انتيجنز على هذا الستريب اوف نيتروسيلوز. طب لو بعمل ده اسمه ويسترن بلوت، لو عملته وطلع التيست نيجاتيف ولا باند من لون ايديت بوزيتيف ايديت لون يبقى العيان فعلا الإلايزا دي كانت اي كلام واقول له اطمن انت نيجاتيف اهو اكدت لك انك نيجاتيف اهو. لو ثلاثه بانز او اكتر ادوا الوان اقول له انت بص انت فعلا كده عندك ايدز عندك اتش اي في ليه؟ لان عندك انتيبوديز اجينست ثلاثه من الانجنز السبيسيفيك بتاع الاتش اي في. طب لو باند واحده او اثنين يعني مش مرتاح. طالما مش مرتاح اقول عليها ايه؟ ان ديترمينت يعني لسه مش ما عملناش ما قدرناش ان ديترمين ان ده ترو اتش اي في ولا لا اقوم اعيدها بعد شهر. بعد شهر طلعت نيجاتيف يبقى نيجاتيف، طلعت ثلاثة أو أكثر يبقى إيجابي. ما أنا جاي لك لو طلعت واحد أو اثنين أعيدها بعد شهر. وأعيدها بعد شهر. لحد ما يبقى وأعيدها بعد شهر. مش هيجي تاني. ولحد ست شهور، ده هيجي غصب عنه، ده جايز يقعد بايت في المعمل ست شهور. ده قلقان إنه عنده إيدز ولا ما عندوش. أب تو ست شهور، طب لو بعد ست شهور أنا لسه ست شهور. دي زي الويندو كده. دي قد تكون المرحلة اللي فيها انفكشن بس الانتيبوديز ما كلهمش لسه اتكونوا. لكن بعد ست شهور ولسه بيدي بند واحده او اتنين كنت هستنى افضل من كده اقول له لا يا عم انت اكيد نيجاتيف واكيد البند او الاتنين دول نتيجه برضو للكروس رياكشن حاجه تشبه الانجيو. فانت بعد 6 شهور من اعاده الويسترن ويطلع انديترمينت يبقى انت نيجاتيف اعتبره نيجاتيف او ادور له على انذر ميثود فور دايجنوست. ادي الباجيلين اهو. يا ترى التكنيكس دي اللي هي ستاندرد سيرم ديتكشن سيرولوجيكال رياكشن ستاندرد بروتوكول تتعمل في جميع الاحوال؟ الاجابه لا. في حالتين ما ينفعش اعمل فيهم التيست ده. الحاله الاولى قولي لا الحاله الاولى طفل مولود لام عندها اتش اي في ما ينفعش اعمل له التيست ده. ليه؟ لانه بود انتي بوديز بيجيب بس بالاكواد جايز الفيروس ما عداش بس اللي عدى انتي بوديز بس. فانت هتلاقي انتي بودي لكن ممكن ما يكونش عنده هيف انفكشن. وده سؤال جه في ليه الستاندرد تيستنج بروتوكول اللي هو بتاع سيرو دايجنوزيس از نوت سيوتابل ان انا اشخص بيه النيولي بورن اللي مولودين لام عندها اتش اي في. الحاله الثانيه انه التيست ده ممكن يطلع نيجاتيف والعيان عنده اتش اي في هيكون ايرلي في حته اسمها الويندو يعني لسه الشخص اتعرض للفيروس بس ما كونش انتي بوديز. في الحاله دي بيسموها ويندو بيريد او ويندو فيز زي الويندو بتاع الهيباتايتس سي كده بالظبط. بس هنا يوجوالي الويندو بتبقى 3 4 اسابيع بس لما المريض يطلع عند ترم افضل مستحمله 6 شهور قد تكون عنده ويندو طويله شويه. ايه البدائل في التشخيص اللي لو انا مش مطمن للويسترن اعيدها او اعملها؟ بي سي ار. الله ينور عليك. البي سي ار هنا يمكنني ان ابحث عن يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه. صح ولا غلط؟ تبحث عن الدي ان ايه اللي هو اسمه جرو فايرا اللي عامل انتجريشن. يبقى انا هعمل بي سي ار مباشره ببحث عن جرو فايرال دي ان ايه. على فكره دي بتتعمل بوزيتيف ونيجاتيف يعني كواليتيتيف. ليه؟ اصل انا هكوانتيتيف ايه؟ اصل ده الفيروس عمل دي ان ايه وعمل له انتجريشن. يا اما لو عايز تدور على الار ان ايه هو ده اللي ممكن يتعمل كوانتيتيف لان هو ده اللي هيقول لك ان الفيروس بيريبليكيت الى اي مدى. بس هنا مفيش بي سي ار للار ان ايه الا لو عملت خطوه قبل البي سي ار اسمها ريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار. فالريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار بدور بيها على الار ان ايه كوانتيتيفلي عشان اعرف الفيروس دورمنت ولا الفيروس في حاله اكتف. عندك وسائل اخرى للتشخيص؟ نعم. البحث عن الانتيجنز. تدور على اي انتيجن؟ السيرفس انجن. وهنا الهيباتيتس بي. ها الكبسل البي 24. لا الجلايكوبروتين غلط لانها فيها فاريشن. انا عايز ادور على انجن ثابت يميز الفيروس. هدور على الكبسل انجن اللي اسمه البي 24. ده كود بي ديتكتد ايرلي وده اللي جايز يحل لي مشكله الويندو. ليه؟ لان بدور عليه بيبقى بوزيتيف ايفن قبل الابييرنس اوف ذا انتي بودي. طب ولو فايده ثانيه اقدر افولو اب في العيان بي؟ نعم. بيبقى بوزيتيف وبعدين يرجع يبقى نيجاتيف يقل امتى؟ لما المريض يخش في مرحله الليتنس. طب وظهوره مره ثانيه ده باد بروجنوزس معناه ان المريض حصل ري اكتيفيشن للفيروس يعني داخل على مرحله الايدز. عندك وسائل اخرى للتشخيص؟ نعم زرع الفيروس نفسه بس ده ممنوع ريستريكتد لمعامل ابحاث معينه مش اي معمل يقدر يعمله عشان ما تنشرش الانفكشن. بيتزرع الفيروس على تيشو كلتشر وبعدين يبقى ايدنتيفايد بس ده في ريفرنس لابس يعني لو انت جيت لي قلت لي انا عايز ازرع الفيروس اقول لك روح المعمل الفلاني. ده نتفق على ان يبقى في معمل او سنتر يبقى مؤهل مجهز لانه يزرع الفيروسات عشان يعرف ازاي ما ينشرش الانفكشن دي. مهم. اخيرا في طريقه اخيره ادور على السي دي 4. طبعا اعد السي دي 4 تي سيلز هم نورمالي 800 الى 1200 بير كيوبيك مليمتر. لو قالوا الى مرحله الى 2000 او اقل يبقى ده انديكيشن للايدز. او اعد السي دي 4 والسي دي 8 واشوف النسبه بينهم. هو النورمال الريشيو بتاعتهم كام لكام؟ سي دي 4 الى سي دي 8 2 ل 1. لو وصلت الى 1 بالظبط او كسر واحد الاثنين يبقى العيان ده فعلا عنده ايدز مانيفستيشن. تريتمنت، هل يوجد علاج؟ نعم. هل بيشفي؟ لا. يوجد علاج؟ يوجد ادويه ممكن يعني يبقى في محاولات، لكن بيحصل complete eradication of the virus؟ الإجابة لا. ليه؟ هنرجع للنقطة اللي أهلها معصدقة فيها. العلاج ممكن يهاجم خطوة من خطوات eradication، وممكن يقتل الفيروس فعلا، وممكن يقلل الفيرين ويمنع الانتشار ويخلي البروجريشن سلو ويطول فترة الليتنس، لكن إلى يومنا هذا احنا الايدز دلوقتي مكتشف بقاله 27 سنة والعلاج بيتجرب بقاله 20 سنة على الاقل. مفيش مريض جاله ايدز اخد العلاج اللي هنوصفه دوت وحصل له كومبليت ريكفري، ما حصلوش كومبليت كيور. ليه؟ زي ما اتفقنا الفيروس قاعد في حتة تانية، الفيروس عامل انتجريشن، الفيروس بعد ما بقتل الشوية اللي اوريدي موجودين بينشط مرة تانية من خلايا غير متوقعة من دي ان هي عامل انتجريشن. فباستمرار كأن الوانس الشخص بقى انفكتد بقى عنده فيروس قاعد وبقى فيه سورس اوف انفكشن دائما في جسمه ما بنعرفش نطلع. يعني العلاج ممكن يطول الليتنسي، يقلل الاعراض، يقلل الفيرينيا، لكنه ما بيعملش كومبليت ايراديكيشن او ذا انفكشن. الناس اللي عندهم الكيموكاين ريسبتورز ديفيشنت لانهم بيقاوموا الانفكشن صحيح، لكن ان انا واحد سليم اعمل له بلوكينج للكيموكاين ريسبتور اولا صعبه، ثانيا تعملها له امتى؟ يعني وانت عارفه هيجيله هيتعرض للانفكشن امتى؟ ثم هي الكيموكاين ريسبتورز دي يعني هتضحي بيها لان ملهاش فانكشن، ولا هتضحي بيها والوظيفه اللي بتعملها؟ ولو ضحيتي بالكيموكاين فانكشن يبقى بتضحي بالميون ريسبونس. اي يا جماعه الايدز عرف الاتش اي في كفيروس، عرف من اين تؤكل الكتف. الاتش اي في عارفين بشبهه بمين بالظبط؟ عارفين فيلم شارع الحب بتاع عبد الحليم؟ لا بتاع مرفت؟ ايوه بتاع عم جادولو ده اللي كان بيغني فيه ايه؟ بمناسبة عبد الحليم الله يرحمه، كان في برنامج بيتكلم عن عبد الحليم، كان مذيعة اللي هي بتقدم برامج رياضية كده كانت جايبانا تتكلم عن عبد الحليم، هي عندها مونوتونس كده في الكلام ومتخلفة شوية. صحيح؟ أنا متابعها يعني من فترة يعني. مين دي؟ مذيعة مش فاكر اسمها بس قلت لك ولد عبد الحليم يتيم الأم. عبد الحليم الله يرحمه اتولد يتيم الام، امه ماتت قبل ما يتولد بخمس سنين. الله يرحمه كان معجزه عبد الحليم، كان اتولد وامه ماتت قبل خمس سنين. دعونا ننهي بقى الموضوع على خير، فاضل لنا خمس دقايق. انا هحاول اهاجم الايدز، هحاول اهاجم الهيد. ثواني بس هكملك القصه. قصه الفيلم الفيلم بتاع شارع الحب اللي هو كان بتاع صباح، لما خطفوا عبد الحليم حبوا ان عبد الحليم ما يغنيش، خطفوا مين؟ كان ممكن يخطفوا عبد الحليم، خطفوا المايسترو، خطفوا عم جادول، اما قال له انت اللي هتغني يا منى، خطفوا المايسترو على السيزون، وعم جادول نقصه قال له انت اللي هتغني يا منى. لما خطفوا المايسترو الاتش اي في اهو عمل كده، خطف المايسترو. بصوا يا جماعه الاتش اي في خطف التي هيلبر سيل، بس اعملوا اللي تعملوه هو اطمن خلاص ان الاميون سيستم مش هيشتغل تاني، مش هيقوم له قائمه. شفت لو خطف المايسترو. التي هيلبر هي المايسترو. التي هيلبر هنا هي المايسترو عزيز. لو خطفناه الفرقه تعزف نشاز، الدنيا تضرب في بعض. قال الاتش اي في دي خطرت. اسمحوا لي بخمس دقائق سريعه، ممكن نهدى بس. تفتكروا هنحاول نضرب مين في خطوات الفيروس ريبليكيشن؟ هنضرب الاتي. واحد يا دكاتره يا ريفرس ترانسكريبتيز انزايم. لو تفتكروا في الجنرال في الشابتر الاولاني في هذا الكتاب كان في ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور زي الازايد والطيمدين واللاميفيودين والاستابيودين والزالسيتابين. كل دول انزايمز. اقول لكم فكره بس سريعه يا شاكر. جبنا الطيمين اللي هو النيوكليوتايد نيتروجين سبيس ورحنا حاطين فيه ازايد جروب فبقى اسمه ازايدو تايميدين. لما يجي الانزيم يقدر ادينين محتاج ياخد طيمين يعمل بيه الاستراند الجديده صح؟ يجي ياخد طيمين يلاقي الطيمين مغشوش يقوم الانزيم يحصل له بلوكينج. عشان كده اسمها نيوكليوسايد انالوجز تعمل بلوكينج للريفرس ترانسكريبتيز انزيم. يا اما اضرب البروتيز انزيم اسيب الفيروس يصنع التوب البروتين اللي هو فرحان بيه دوت وساعة ما يجي ياخد المقص عشان يقص اللي هو البروتيز نقوم احنا انهبت البروتيز يوم الانزيم الانزيم اللي هو البروتيز لما بينهبت البروتين يفضل حته واحده فالفيروس يفضل الماتيور ما يعرفش يعمل ماتيوريشن. يبقى بنضرب البروتيز بنضرب الريفرس ترانسكريبتيز. عملوا حاجه جديده ما كانتش متقاله في الشابتر الاولاني في الجنرال هنا الكتاب دوت بينهبت الفيوجن دلوقتي. لو دراجز تستابيلايز الممبرين وتمنع ان الجلايكوبروتين 41 يعمل فيوجن زي الفيزيون اللي مكتوب عندك ده فيوجن انهيبيتور. بنستخدم ريجيم في العلاج اسمه ها ارد. ما بحبش الاسم ده لانه اسم الصحيفه الاسرائيليه. الها ارد دوت او الها ارد ده عباره عن ايه؟ الاتش هايلي والاي اكتف والاي الثانيه انتي والار ريتروفايرال والتي ثيرابي. فطلعت كلمه ها ارد. بندي تو ريفرس ترانسكريبتيز مع واحد بروتيز لمده من اسبوعين لاربعه سبيشالي فولوينج اول اكسبوجر. يعني لو دكتور شك نفسه بابره لو طفل مولود لام عندها اتش اي في بسرعه ندي لهم الها ارد اللي هو الاثنين ريفرس ترانسكريبتيز مع واحد بروتيز. طول ما انا بعالج بعمل مونيتور عشان اعرف العلاج مؤثر ولا لا. المونيتور هنا بيبقى حاجه من اثنين يا بالبي سي ار يا بقياس السي دي 4. لو لقيت السي دي 4 ثابتين او بيريجنريت مره ثانيه بيكتروا يبقى العلاج جايب اثر. لكن لو لقيتهم بيقلوا يبقى العلاج مش مؤثر. لو لقيت البي سي ار بعمله كوانتيتيف الفيروس لود ثابت او بيقل يبقى العلاج مؤثر. لكن الفيروس عمال يزيد يبقى العلاج زائل. اخيرا هاو تو بريفنت الهيلث انفكشن او الايدز. اولا حاولوا يعملوا فاكسين. في فاكسين ترايلز كتير لكن لحد يومنا هذا there is no effective vaccine. اول فكره فاكسين اتعملت جابوا الفيروس وعملوا له اتينيويشن وقال لك زي فكره الليف اتينيويتد فاكسين. طبعا بعد ما اتصرفت ملايين ومليارات على جم قال لك بس في فاكسين جديد فكره جديده هيب فيروس ضعيف شويه ليف اتينيويتد يلا عايزين فولنتيرز يجوا يطعموا ولا واحد قرب منهم. قال لك انت عايز تديني فيروس ليف اتينويتد بيعمل اتش اي في يقعد جوه الدورمنت ليتر. طب مناعتي انا قلت او الفيروس استعاد ذاكره الانفكشن يبقى انا عرضت نفسي لاتش اي في. فالراجل اللي عمل الفيروس دوت قلب المشروع بتاعه بقى فيه عمل مراجيح اطفال وملاهي اطفال يعني باظ عليه المشروع. قال لك طب نجيب فيروس وكيل نقتله. فقال لك يا سلام يعني انت هو الفيروس بيبقى اساسا ما هوش سن هو اساسا مش سن يعني انت بتعمل له انكتيفيشن. طب قدر البريبريشن بتاعتك ما كانتش متظبطه يعني عندك فيرال كومبوننت وانا مالي يا عم سلام وجري من قدامه. الراجل ده قاعد دلوقتي مربي شعره مجنون كده اهوت عمال يقول لك انا معايا الفيروس انا معايا بيبيع فيروسات وجوافه حاجه كده. افكار فاشله طبعا. انك الايدز تديني فيروس كامل تقول لي ميت تقول لي صح انا مالي. الفكره الجديده الجميله استخلصوا الفيروس جلايكوبروتين 120 بس حلوه دي. احقنك بجلايكوبروتين 120 تكون انتي بودي اجنست جلايكوبروتين 120 صح؟ الراجل اللي عملها يا عيني بيندب حظه لان بيحصل ميوتيشن وبقى بعد ما تعب وصرف المصاريف دي كلها يعني ربنا معصر لهم الدنيا ما نجحش ولا فكره الفاكسين لحد النهارده. طب الحل نافويد، برافو عليك، نافويد نعلم الناس يافويد الانفكشن في الكوميونتي، نعلمهم ازاي مود اوف ترانسميشن وهاو تو افويد، وفي المستشفيات نراعي الستاندرد بريكوشنز الهاند ووشنج والاستريلايزيشن والبروبر ديسبوزل، وما نمسكش حاجه شارب في المستشفى ونعقم كويس، وما نتعاملش مع البلاد والبودي فلويدز القصه دي، ونعمل سكريننج قبل الدونيشن، وما نعملش ريكابنج اللي هو الهيلث ايديوكيشن والستاندرد بريكوشن. ده شيء جميل وده متبع فعلا. لكن لو انا في معمل من معمل الابحاث وخدت سامبل من مريض عنده، او في معمل عادي وخدت سامبل من مريض وطلع عنده ايدز فعلا، والسامبل دي للاسف ممكن يحصل منها سبلاش على البنش، ممكن انبوبه تتكسر وتلوث الارض، اتخلص ازاي؟ بستخدم هنا الكلورين كديس انفكتنت، مهم جدا ال 1% افيلابل كلورين بريباريشن مهم جدا للديس انفكشن في المعامل. طب ولو واحد دكتور شك نفسه او طفل اتولد لام عندها ايدز، بسرعه اديهم الها ارت اللي قلناه دي اسمها بوست اكسبوجر، اتسالت في الامتحان بوست اكسبوجر بروفلاكسيس، بستخدم الها ارت تكنيك اللي هو بدي 2 ريفرس ترانسكريبتيز 1 بروتيز لمده اسبوعين لاربع اسابيع فولوينج الاكسبوجر، دي اسمها بوست اكسبوجر بروفلاكسيس. اخيرا لو ام عندها اتش اي في انفكشن وبريجننت، ازاي تحاول تمنع النيونيتال انفكشن؟ اولا لا عايزين نولدها، خدوا بالكم يا جماعه معايا يا شباب يا عمر، خلاص خلصنا. الام عندها الفيروس في دمها وفي الجنتال سيكريشنز وفي البريست ميلك، عايز تمنع النيونيتال اتش اي في انفكشن، ففي دمها وهي حامل انت خايف من الترانس بلاسينتا، تقوم تديها هي العلاج بتاع الها ارت دوت الاثنين ريفرس ترانسكريبتيز مع البروتيز، تعالجها اثناء الحمل وهي بتولد تولدها سيزيريا عشان البيبي ما يعديش من البيرس كانال، وما تعملش لاكتيشن، ولما البيبي يتولد تمنعها ترضعه وتدي للولد الانتي ريترو فايرال ثيرابي. ادي موضوع شكرا الاسبوع الجاي موعدنا هنا في السنة.